Created with free version for non-commercial use. ايش صار؟ الشيخ علي قال لي علي درس بيجي شويه اجيبه الشيخ علي قال لي على الاجتماع بعد ساعه بس ما شاء الله كلكم وجوه نيره. بسم الله والصلاة والسلام على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سنبدأ في هذا اللقاء في شرح كتاب المنهج الإمام البيضاوي، وتكون هناك مقدمات أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله تمهيدا إلى الكتاب ومعرفة الكتب المحاطة بالكتاب ومعرفة موضوع الكتاب وتمييز الأمور الضرورية التي لا يستطيع أي شخص يقرأ الكتاب أو يقرأ كتب الأصول بشكل عام، يعني مقدمة لكل كتب الأصول، مقدمة للمدارس الأصولية كافية. Created with free version for non-commercial use. فقهاء المدارس الفقهية المذاهب الأربعة الموجودة تصنيفاتهم كيف ببحثوا وكيف كذا، حتكون مقدمة تكفي لقراءة أي كتاب. وسنبين إن شاء الله المناهج وطرق التأليف الموجودة عند الأصوليين. أولاً بالنسبة لنشأة علم أصول الفقه، نشأة أصول الفقه معروفة، بدأ من عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة عندما توفي النبي هم من تصدروا للإجتهاد، فكانت لهم هناك أصول يمشون عليه يستنبطون الأحكام من خلالها، وهذا الأمر طبيعي أن يكون الأساس قبل البناء. مستحيل يعني بيت عمارة يكون دون أساس، لكن الأساس في عهد الصحابة كان غير موجود، موجود لكن غير مدون، ليس في كتب معينة وليس في دواوين معينة، وهذا الأمر موجود في عدد في كثير من الصحابة. Created with free version for non-commercial use. الأمثلة وإلا قدام يعني تذكر باب القياس، أدلة القياس في كتاب اسمه منقل إجماع الصحابة، يأتي بعشرات القصص عن الصحابة، عشرات الوقائع اللي حكموا فيها بالاجتهاد وحكموا فيها بالرأي. والاجتهاد بالرأي هذا سبيل يكون أحد سبل نشأة علم أصول الفقه، لأن هناك اختلفوا إن شاء الله سنأتي إليه. الآن عندهم الآن الصحابة من أشهر القصص قصة عمر بن الخطاب عندما في حد الخمر استشار الصحابة فقال علي رضي الله عنه في حكمها فإنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى أرى جلده 80 جلدة، فقاسه فأعطى حكم شارب الخمر حكم من حكم القاذف اعتبارا بالمآل، مآل شارب الخمر يؤول إلى الهذيان فألحق به. Created with free version for non-commercial use. القصة المشهورة إن في شخص في صنعاء فتم قتله من قبل مجموعة، فعمر قال نقتل شخص مجموعة في شخص، قال صعب، فاستشار علي قال له علي يا أمير المؤمنين لو سرقت مجموعة مال، يعني أتوا بمال وسرقوا، هل تقطع الجميع أم تختص بواحد؟ قال نقطع الجميع. قال إذن فافعل في قتل الجماعة، من قتل الجماعة قتل فرد فعليه إيه؟ أن يقتلوا جميعا. ولذا فالصحابة كانوا متدينين مناهج، وهذا أمر طبيعي، لكن هناك مميزات. إن الصحابة كانوا يقتصرون على الكتاب وعلى السنة وعلى فهمهم، يعني هم ناس يعني سليقة، يعني عربي سليقة. ومميزاتهم الآن في آخر المطاف، الأصول المعتمدة عند الصحابة 4 أصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. Created with free version for non-commercial use. الأصول 5 هي اللي عليها كان إيش عمل الصحابة، لكن الصحابة الوقائع اللي حكموا فيها كانت إيه محدودة وقليلة نظرا للبيئة. ثانيا مصالح المرسل، الوقائع كانت ليش الصحابة كان اختلافهم قليل. الصحابة من قبل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أخذ قرار فقهاء الصحابة يبقوا في المدينة حتى يكون إيش صناع القرار والمستشارين للدولة الإسلامية، فكان مجتمعين في مكان واحد ومن السهل إيه اجتماعهم، فكانت الخلاف قليل. بعد عمر ما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشهد عمر بن الخطاب، فالصحابة انتشروا في البلاد وصار يجتهد، وكل حسب بيئته، في بيئة مصر، بيئة العراق، بيئة كذا، فصارت إيه الخلافات تشتد ما بين الصحابة. بعد ذلك الأمر انتقل لمرحلة التابعين. مرحلة التابعين الأمر اشتد وضوح، فأصبح هناك عندك بوادر مدرستين، مدرسة أهل الرأي اللي كان في عهد التابعين سعيد بن المسيب في المدينة، كان هذا الشخص هو المدينة ومن معه، فأهل المدينة كانوا في كل المسائل اللي ما فيها نص يقدمون المصلحة. أهل العراق كانوا يعملون القياس، ينظرون إلى النصوص الشرعية ثم يأتون بالعلل ويسقطونها على الفروع. بعد ذلك استمرت وانتقلت إلى المدارس الفقهية. الآن عندنا مدرسة أهل الرأي في العراق، مدرسة أهل الحديث في المدينة المنورة. المدينة اللي هي سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب. الرأي. الرأي هنا. والحديث في بغداد. لا، الحديث في المدينة المنورة. أهل الرأي هم free version for non-commercial use. معهم سعيد بن المسيب. لا، سعيد بن المسيب في المدينة. لكن إبراهيم النخعي ومن معه. الآن المدرستين انشقت. مدرسة عندها مميزات معينة ما بعد التابعين. ما بعد فضل التابعين صار عندها مميزات، إنها تأخذ مدرسة أهل الحديث لها تعتبر تمسك بظواهر النصوص، لا تتكلم أو لا تبدي برأيا إلا في حالة الضرورة، يعني ما في مسألة افتراضية عندهم، والحياة بسيطة، فهيك كانت عندهم مسائل محدودة. أهل الرأي في المدينة كان أمر في العراق كان يختلف الأمر، عندهم حضارة، وقيل إن كان الحديث وضع الحديث شيعة في العراق، وضع الحديث وكتب الحديث، فكان أهل العراق متمسكين جدا في تصحيح الحديث، أي حديث يدخل صعب التصحيح، وثانيا بضاعتهم في الحديث قليلة، فالآن البضاعة في الحديث قليلة وقبول الحديث صعب، إلا بشكل صعب جدا، فعندهم مجمل الحديث الصحيح إيه حيكون قليل. إذا كان حديث قليل التجأ ويتسد الفراغ الموجود فأعمل القياس. هاي وجهة النظر إيه المشهورة عند العام، لكن بالنسبة للتاريخ والوقائع التاريخية تبطل هذا ما قيل، يعني الوقائع التاريخية إن هذا مش السبب الرئيسي، السبب الرئيسي مش هذا. يعني أنت مثلا بالنسبة لأهل العراق ليسوا ضعفاء بعلم الحديث، يعني عندهم يعني في أدلة كثيرة على إن أهل العراق ليسوا ضعفاء في علم الحديث جدا، بل ثبت عنه في 1500 صحابي دخل الكوفة وأقاموا فيها، وفيهم كثير ممن اشتهر بالرواية، بل فيهم من المكثرين كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، وسكن عبد الله بن مسعود وقام بتعليم الناس أمور دينهم، فأخرج الفقهاء وأخرج أهل الفقه وأخرج أهل الحديث، وأصبحت عند أربعة على ذي أكثر أربعة آلاف شخص خرجوا من على إيد عبد الله بن مسعود. الآن عبد الله بن مسعود توفي وقفر المشوار، كمل المشوار مين؟ علي بن أبي طالب. قال العلماء الكوفة أصبحت لا مثيل لها لا فقها ولا حديثا. أنس ابن سيرين يقول دخلت الكوفة ورأيت 4000 يطلبون الحديث و400 قد فقوا، 4000 متخرجين في علم الحديث و400 فقهوا. الإمام البخاري يقول لا أحصي كم مرة دخلت الكوفة. واحد يعني زي البخاري يتردد في طلب الحديث على أهل العراق، هذا يدل على أن أهل العراق ضعفاء في علم الحديث؟ لا. ثانيا أهل الكوفة رموز علم الحديث موجودين في الكوفة، أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، فضيل شعبة بن حجاج، الإمام أحمد، يحيى بن معين، في ابن دكاين، من كبار علماء الموجودين، وكيع بن الجراح موجودين كلهم في العراق نسبة كبيرة جدا، يعني أصبح هم مدرسة ثانية. إذا الآن ثبت إن كان التابعين فقهاء التابعين والمحدثين ينتقلون من العراق إلى إلى مكة المكرمة ويلتقوا بعلماء الحديث ويلتقوا بالفقهاء، حتى قال ابن سعد في الطبقات 202 من الصحابة رحلوا، كانوا ينتقلون من العراق إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة حتى يتفقهوا ويلتقوا بعلماء المدينة المنورة. ثانيا الحج، موسم الحج كان فيه اجتماع دائم، يعني ابن created with free version for non-commercial use. الحج 25 مرة التقى فيها في علماء العراق في علماء المدينة المنورة. ثانيا يحيى ابن معين هو إمام في علم الحديث، كان يعجبه منطقة الرأي ويراهم أنهم على صواب، وكان يخالف الشافعي مع أن الشافعي من كبار علماء الحديث، يعني يخالف الشافعي هو إمام ويوافق أهل الرأي، يعني على إن لو يحيى بن معين يرى أن هؤلاء يخالفون الحديث جهاز النار ما قام به، ما نصرهم أو ما اعتقد فكرهم. ثاني محمد بن حسن شيبان يحفظ موطأ مالك، هو يعني أحد رواة مالك. الآن أنت انظر في كتب القوم، يعني أي في كتاب حنفي موجود الآن، أي كتاب حنفي بص لك الروايات، الحديث كذا كذا صحيح، بقول لك هذا الحديث صحيح لكن مخالف لقواعد الأصول. يعني عندك الآن في قواعد أصولية، الخلاف أصولي، الخلاف بينهم على مسائل أصولية اختلفوا فيها، فصارت ترد النصوص بناء على هذه القواعد، ومنها أحدث المصراة يعترفون بصحتها، لكن أقول لك هذا حديث ظني مقابل القواعد القطعية الصريحة في الشريعة الإسلامية، نقبل الظني ولا نأخذ القطعي، فقاموا برد الظني وقبلوا إيش القطعي في قصة الصلاة، وهي يعني من أفضل المسائل قاضي الفتحة في الصلاة، النصوص صريحة على أن الفاتحة من شروط الصلاة، لكن حنفي لما نظروا إلى قطعي القرآن قال فقروا ما تيسر منه، هذا مقصود وين في الصلاة قطعي، النصوص ظنية. الآن النص زيادة على النص، الآن هذا الآن جاءت السنة لبيان القرآن والبيان نسخ، ولا يقبل النسخ الظني لا ينسخ القطعي، فرد كل أحاديث الصلاة حتى حنفية جر وقال لا يجوز القراءة أصلا. هم الآن created with free version for non-commercial use. لا ما في لغة، هذا قطعي. الزيادة على النص نسخ عندهم، الزيادة على النص نسخ، والنسخ شرط النسخ أن يكون إيش فيه التوازن في القوة، يعني الظني لا ينسخ القطعي. يعني عندك الآن من شرط النسخ أن ظن قطعي، أن الظن بده يكون نص قطعي ممنوع ينسخ نص ظني، فالرد أغلب الحديث اللي في الصلاة هي صريحة، وهذا الأمر موجود جدا، يعني الآن من عندهم العام هم لا مش هيك، عندهم زيادة على النص، الآن عندك فيه عندك نص قطعي فقط ما تيصل من هذا النص على إنه وجوب القراءة في الصلاة، جاءت النصوص من السنة تبين إيش الفاتحة، الفاتحة الآن جاء زيادة على النص، عندي احنا بيان، عندهم جمهور بيان، عندهم نص هذا المناسب بده يكون في مرتبة المنسوخ، في مرتبة أقل، الظني أقل من القطعي. Created with free version for non-commercial use. عندهم نجز، وهذا صار بس مشكلة، لأن الإمام البيهقي في كتاب السنة الكبرى أورد 120 مسألة خالف فيها أبو حنيفة النص. أبو حنيفة الجانب ليس ضعيفا، ومن قرأ كتب أبو حنيفة وكتب الحنفية في المناقشة، يعني الحنفية ردوا على الشافعية ردود قاطعة، وأوردوا عشرات المسائل الذي خالف فيها الشافعية النص الصريح من الرسول وأردوهم. يعني إذا كنا نعتقد الإمام التهاون أورد هذا في علاء السنن بشكل صريح جدا، الحين إذا كنا نعتقد أن العراقيين ما اعتمدوا على رأي لقلة بضاعتهم في الحديث زي ما يقول مثل ما يشاع، ليش اعتمدوا على رأي مع أنهم بضاعتهم created with free version for non-commercial use. احنا بنتصور يعني كما بتصور البعض، بقول لك انه اهل الرأي يعني ضعاف في الحديث، هذا انت اثبت العكس انهم اقوياء، كلام صح. ايش اللي اشتهر انهم ليش ما هذا بالرأي مثلا؟ هم الان وضعوا عندهم معايير محايده، القواعد الأصولية عندهم الآن. القاعدة الأصلية لما وضعوا قاعدة أصولية وأسندوها بالأدلة جاءوا على الفروع الفقهية على النصوص. الآن عند يعني مثل عندهم القاعدة المشهورة، عندهم القاعدة حين بقول لك المخالف في القياس، القياس القطعي يعني مخالف أصول الشريعة، أصل الشريعة يعني مثلا الضمان بالمثل، الضمان بالمثل جاءت النصوص من القرآن والسنة وإجماع الأمة على أن الضمان بيكون القيمة بالقيمة والمثل بالمثل. الآن لما إجت بيع المصرة الرد المصرة تخالف هذا الأصل، فعندما يخالف هذا الأصل وأنا أقبل قاعدة قطعية عليها النصوص عشرات النصوص من الكتاب ومن السنة وأقبل الاستقراص وأرد فيهم القطعي، فهو من ناحية أصل يقول لك لا أنا لا أقبل، وقام بالتأويل. وبعضهم أول تأويل خطير جدا، اتهام لما أول قصة بيع المصرة قال كان هذا على عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تغير العرف غير أبو حنيفة رأيه والحكم يدور مع التي وجودا وعدم. ولذا لما بعلق المشايخ يقول هذا يفتح باب شر كبير عديد، لأن كل النصوص أنت بتقول العرف تغير المصالح تغير، أنت بتنسخ كل الدين. يعني مثلا الحين مسألة تعتمد على باب المعاملات، يعني باب المعاملات يمكن أوسع الأبواب في الفقه، يعني بحيث أن الواحد ممكن يعتمد على العرف. لا أنت الآن أمامك عندك مسألة عليها نصوص من السنة، يعني قصة بيع مصرى نصوص واردة متفق على صحتها، أنت الآن بدك تيجي تعلل علة أصلاً غير علة لا دليل عليه، أصلاً علة نفسه إن العرف لا دليل عليه. أنت أثبت علة إن لو بنص ضعيف إن هذه العلة كانت في عهد الرسول لعرف معين، إذا أنت العلة نفسها لا فيش عليها دليل. لا موجود هو التهان التهان الإمام التهان لو أراد أن يعيدها كما كانت لن يستطيع أن يعيدها طبعا بس يعني بيع المصرة أنا جمعت فيها أكثر من 70 يمكن 60 صفحة 60 صفحة مشاكل أصولية ومشاكل فقهية ومشاكل نصية، حتى بعض الحنفية قالوا حتى في البخاري ضعيف، وصاروا يأتوا بالنصوص جملة ويصل حتى يضعفوا ويقول لك تعاضد الأحاديث، وهذا أقوى سادة مما في البخاري لكن بدون فائدة. الأحاديث فيها بيع المصرى قوية جدا، لكن استطاعوا هم أنهم ينقلوا مذهب الحنفية من مذهب ضعيف إلى مذهب قوي، يعني الخلاف انتقل من خلاف ضعيف إلى خلاف قوي، وهذا ميزة جميل جدا أن يعني يستطيع المقلد في المذهب أن ينقل الخلاف ويثبت وجهة نظر ولو بنوع ما. حمد الجوهر محمد الفاعل جدا، يعني الإمام التهان لما رد على الشافعية لما الشافعية قال أنت خالفت نصوص صريحة، يعني فالتهان وإيش حين تجرد وقام قالوا أنتم خالفتم النصوص الصريحة في كذا وكذا وكذا، صار عاد فوق 50 موضع. إذا أنتم بدك تلومونا على ما لمتم إيه فنحن لا نلومكم على ما فعلتم، يعني وما جاوبتم عليه يكون جوابا لنا. الحين نرجع بس المسألة حد الباقي دخلنا موضوع بعدنا نرجع لأصل المسألة نرجع أصل صحيح created with free version for non-commercial use. أدلة أثبت أن أهل الرأي عندهم يعني نوع قوية في الحديث، فلماذا اشتهرت يعني عندهم نظرة الرأي مع أنه عندهم بضاعة قوية بالحديث؟ هل مثلا لابن مسعود الآن وراثة منه، الآن انتقل أهل الحديث الصحابة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له كلام واضح لما نص عبد الله بن عمر عندما رأى جابر بن زيد وهو ماشي إلى على البصرة قال ستولى فيها البصر، إياك أن تفتي إلا بنص قاطع من كتاب أو سنة. هذا ابن عمر يعني ما تكلم في أمر في الدين إلا بقال الله قال الرسول. مشهور ابن عمر يعني ابن عمر وعبد الله ابن عمر كذلك الأمر، هذول الاثنين عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر هم من تولى مجلس أهل الرأي، كان لا يفتون إلا بنصوص صريحة وقلما يلتجئون إلى إعمال الرأي. في المقابل سيدنا عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق لكن عمر كان هو الاظهر وكلام عمر لابن مسعود كان واضح يعني امر ابن مسعود بالقياس بصريح العباره فالان ابن مسعود تبنى هذا الفكر وصار يعمل القياس فصار يستظهرون النصوص والعلل ويلحقونها بالفروع بالفروع الفقهية يعني هم الناس اللي كانوا مسكين في البداية مسكين هو هم اللي اتفرق الآن وراثه العكس الآن مدرسة الحديث فيش عندها رأي مثلا المدرسة الحديث فيه عندها رأي مثلا مدرسة الحديث يعني هل كل ما في المدينة من علماء الحديث قطعا لا يعني الآن مثلا ربيعة الرأي لما كان هو يعتبر من رواد علم الله حتى قال له الإمام لا تقل أنت عرقي يعني أنت متبون هالرواد الإمام مالك نفسه الإمام مالك ذهب محمد أبو زهر في كتاب له على أن الإمام مالك الإمام مالك عفوا الإمام مالك في له كتاب اسمه الإمام مالك وأراءه أبو زهر أثبت أن الإمام مالك من أهل الرأي ولا ليش من أهل الرأي تعال أنت لكل يعني مثل الإمام مالك المصالح المرسلة هو أسد المصالح المرسلة لا يريد مذهب إلا والمصالح المرسلة لها إمام وإذا كان المصالح المرسلة هي أن أوسع أبواب الدين يعني أوسع الأبواب يعني حتى أنت وتنظر لبقية المذاهب الشافعي ولا الشافعي الشافعي أبو عند كل المصالح المرسلة ولا عند ولا في المذهب الحنبلي لذا هم كانوا من المتوسعين جدا وأغلب أصول لما تنظر إلى يعني تشترك مع أبو حنيفة في الـ في الـ في الأصول بشكل خيالي الآن اشتراك مع أبو حنيفة في الأصول وتوسيع دائرة الاجتهاد جعل الإمام مالك أن يكون مهيئ من أهل الرأي من أئمة أهل الحديث يعني إذا تكلم عن الزهري مثلا الإمام الزهري هو يعتبر عليه مدار علم الحديث ثلاثة إذا هم الصف الأول الإمام مالك بن أنس سفيان بن عيينة الإمام معمر الإمام الراشد هؤلاء الثلاثة هم الصف الأول أو الطبقة الأولى من الإمام الزهري وإذا يعتبر مالك من أفضل رواع الزهري خلينا نرجع لموضوع نحن أصدرت مدرسة مدرسة وهذا كلام مفيد يعني أنت تعرف النشط يعني أنا كثير من الناس بقرأ في الجامعة المشهور إن مدرسة أهل الرأي مدرسة أهل الحديث الخلاف في البيئة زي الإمام الشافعي رأي قديم ورأي جديد الرأي الجديد بيقول لك العرف الغير العرف من السبب الرئيسي الاجتهاد هو اللي تغير المعطيات العرف صح اللي تقول لك إن أخيرا كان السبب الرئيسي إن المعطيات والاجتهاد هو اللي دفع التغيير مش العرف من وصل العرف تغير وليش هو ما غير في العراق ومصر نفسه يعني في يعني سؤال نفسه ليش هو ما تبنى مذهب المالك يعني كان المذهب مشهور مذهب المالك ليش هو ما تبناه اذا كان ودي يوافق العرف واذا غير المذهب على حسب ما هو موجود عندهم لكن الاجتهاد هو تغير لكن في كثير من يقول لك لا هذا الامر للعرف مدرسة اهل الراي للعرف وصار صار كل شيء للعرف يعني كل واحد يقول كلمه تلاقي ايش محد ما تنسرد بتلاقي الأمور كل الورائي بغضبين عندك المدارس أربعة الآن المدارس الآن مصطفت في علم الفقه واللي عليه اختلاف الأصول مدرسة أهل الرأي مدرسة أهل الحديث مدرسة الإمام الشافعي اللي دمج بين أهل الرأي وأهل الحديث والمدرسة الظاهرية بعض الحنفية هو أخطأ لما نسب الإمام أحمد للمدرسة الظاهرية قال الإمام أحمد ظاهري أخذ النصوص Created with free version for non-commercial use. بناء على تقييد النصوص لكن هذا كلام غير صحيح. الإمام أحمد ليس ظاهريا. الإمام أحمد نصوصه وقواعده ومذهبه وفرض تحرير جيد جدا حتى تأخذ أيضا امتيازا. يعني الحنابلة من أكثر الناس تحريرا لأقوال أحمد وتحرير المذهب الحنبلي. وحتى في الأصول اللي هم كانوا مش أهل للأصول لما كتبوا في الأصول برعوا أكثر من المذاهب الثانية يعني مذهب أحمد الأصول الآن ومذهب الحنبل الأصول حنفي القدام كذا مذهب محاضر أضبط من مذهب الشافعي نفسه يعني مذهب الشافعي الآن أنت اللي تبحث عن معتمد الشافعية بدك تمشي على خمس كتب لما تعرف مذهب الشافعي المعتمد احنا هنحكي ان شاء الله على واضع علم اصول الفقه. علم اصول الفقه لا يكون ايه الواضع. الواضع المشهور معروف هو الامام الشافعي، يعني اول من دون. قلنا احنا الاصول موجوده اصلا، ما في فقه في الاصول، ما في فقه. Created with free version for non-commercial use. كان أول حاجة الأصول كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصول كان موجود في زمنه. الأصول ليش؟ الأصول أول حاجة رسول الكتاب والسنة. لكن السؤال الثاني المهم، هل الرسول يجتهد؟ الأصول موجودة. هل الرسول يجتهد؟ هل كيف صحيح؟ أم في خلاف؟ القضية ممهدة لأنه إعمال إعمال ما تقضي يا معاذ. قال بكتاب الله حنادل بما تقضي يا معاذ. أول حاجة الحديث سدى عليه كلامك ضعيف، وإن كان هو مقبول يعني، بس لا المعنى مقبول يعني. لا في أمر آخر هو الأصح، أن الآن لما ذهب إلى غزوة بني قينا إلى غزوة قريظة، نعم الصحابة اجتهدت واختلفوا والنبي أقره، واحد أخذ بظاهر اللفظ والعموم، واحد أخذ بالقياس. الآن النبي وكأنه يشير إيه إلى الجواز. وثانياً في إحنا عندنا أمر ثاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة الأمر، صيغة الأمر الوجوب في الحديث الصحيح لما قال يا أبي بن كعب، مر النبي بأبي ودعا أبي وأبي في الصلاة فلم يجب أبي. يعني نقدر نقول أن الأصول الفقهية موجودة منذ النبي. دولك ليش صلى الله عليه وسلم الأصول موجودة؟ أو دولك ليش أنت قلت بدأت من عهد الصحابة الأصول موجودة؟ ليش الأصول موجودة؟ اولا بالنسبه مدار علم الاصول، مدار علم الاصول ثلاث امور: علم الكلام وعلم اللغه العربيه وعلم الاحكام. علم الكلام يعني امر لا يفيد كثيرا اصلا، هو تم ادراجه ادراجا من المتكلمين ايش كما سناتي. لكن اهم شيء موجود هو علم الكلام، ايش علم اللغه العربيه، وهم بالنسبه لعلم اللغه العربيه السياده اللغه العربيه سليقة. الأمر الثاني حتى علم المنطق نفسه، لما وسنأتي إن شاء الله إليه لما الإمام الغزالي كل من يدرس قال لا يؤمن علم أي شخص في الدنيا ما لم يدرس علم المنطق، فرد عليه العلماء ردا قاطعا، لأن الآن هو أغلب العلماء على أن المنطق فيه رد على قال الآن أبو بكر عمر كان إيش معهم منطق؟ فيش مع منطق. فتلاميذ الغزالي في المنطق قالوا قال العرب علماء في المنطق سليقة، هم في السليقة علماء منطق، مش محتاجين للزمن، مش محتاجين للزمن يعني. لكن فأويمك قال استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآن قال ألا تسمع هذه الآية؟ قال بلى أسمع هذه الآية. قال لماذا لم تجيب؟ قال ظننت أنني في صلاة فلا أجيب. الآن هو فهم من النص أن استجيب معناه إلا الوجوب، لكن هو استثنى نفسه لأنه في الصلاة. وكثير من النصوص أوردها الأصوليون التي تدل على أن الصحابة كانوا على دراية في الأصول في عهد النبي، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على استنباط الأحكام الشرعية. ننتقل إلى واضع علم أصول الفقه. كما قلنا أن المشهور عند الناس، وهذا هو الصحيح، الفخر الرازي قال في كتاب مناقب الشافعي اتفق الناس على أن واضع علم الأصول هو الإمام الشافعي. ابن خلدون في المقدمة قال هو أول من وضع علم الأصول. البيهقي كثير من الناس قالوا هذا الكلام، لكن في بعض الآراء الشاذة الضعيفة زي مثل الرأي أبو الوفاء الأفغاني قال أول من صنف هو أبو حنيفة النعمان. لكن واقعا ما في. والسؤال الثاني، ماذا تقصد بالواضع؟ هل كان له أصول استنبط عليها الفقه أم هو دون؟ إن قلنا أن له أصولا بنى عليها الفقه فنحن لا نختلف على أن كل إمام له أصول بنى عليه. أما بالنسبة للتدوين فأتوا بكتاب من هذا، فأتب بدليل أو ننقل عنه. أنتم يعني أصول أبو حنيفة لم تنقل عنه إلا استنباطا. القول الثاني قال هو إيش أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو الموفق المكي عن طلحة قال نقله الموفق المكي عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال أول من وضع كتابه في علم الأصول هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. الآن الثاني الشيعة قالوا من وضعه هو أبو جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين، وهذا كلام ساقط أصلا. الشيعة أصوله بإقرار المعاصرين مأخوذة من فخر الرازي، وعقول الشخص اقرأ كتب الشيعة، شيعي يعني شخص مشهور، قال اقرأ كتب الشيعة وقارن ما بين المستصفى وكتبهم فستراها مسبوقة القطعة، وكثير منها صورة. وهذا كلام موجود يعني إن أغلب الأصول الموجودة عند الشيعة الآن هي أصول تابعة لأهل السنة. فكيف يعني ألف وأصل؟ هي السؤال. هذا كتاب، ما في كتاب. كل الحين كل شخص يدعي، كل شخص يدعي إيش؟ وصلاً بلغته. وصل المناقشة الآن، نبدأ لكتاب الرسالة وهو أهم شيء في الموضوع، لأن حنطلق فيه لقصة المتكلمين وقصة الفقهاء الموضوع الأهم. الآن الإمام الشافعي طلب منا الإمام عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له أصوله، يبين في معاني القرآن، الناسخ والمنسوخ، شروط الحديث الصحيح المقبول. فالمهم الإمام النووي كتب له، الإمام الشافعي كتب له رسالة بهذا المضمون. بعد ما كتب له رسالة أرسلها فسميت رسالة، لكن هي ليست اسمها رسالة. الإمام النووي في الأم عندما يسند إلى الشافعي، عندما يسند إلى رسالة يقول وقلت في الكتاب أو في الكتاب ولا يأتي بقول الرسالة. الرسالة كتبت مرتين، مرة في العراق وهي انتثرة لا وجود لها، ومرة أخرى كتبت في مصر، وفي مصر هي الباقية الموجودة معنا إلى الآن. الآن نظام الشافعي في الرسالة نظام آخر، يأتي بمسألة يستشهد عليها بالكتاب بالسنة بعشرة، يعني بشواهد كثيرة من كتاب والسنة، ويأتي بتطبيقات فقهية معاصرة. هل الإمام الآن السؤال الموجود، هل تعتبر الرسالة جزءا من كتب المتكلمين، نص المتكلمين أم لا تعتبر؟ الصحيح أن الإمام الرسالة لا تعتبر من نص المتكلمين لأمرين. أولا الشافعي نفسه ليس متكلما، وذم علم الكلام بأوضح العبارات، وقال هؤلاء ويطوف بهم بالأسواق. هي الأمر الأول. تأويل علم الكلام، علم الكلام المذموم اللي هو القول بالأسماء وبالصفات المعروف كان كلام موجه للمعتزلة، كلام موجه للمعتزلة، كان كلام موجه للمعتزلة. هل المنطق من علم الكلام؟ المنطق وسيلة، المنطق منطقين. الآن علم الكلام هو علم إثبات، يعني مقصود عندك كأهل السنة والجماعة كالأشاعرة أو المعتزلة. لأننا نقول إحنا متكلمين نقصد أشاعرة والمعتزلة، يقصدون به الأسماء والصفات وعلم العقد، يعني علم أصول الدين. الآن هم الآن استخدموا علم المنطق كوسيلة لإثبات عقائد في علم الكلام، وأدخلوا علم المنطق إلى علم الكلام. يعني تقرأ يعني كتبهم created with free version for non-commercial use. يعني نهاية السوء الآمدي اقرأه لا تجد فيه آية، كله علم كلام، قواعد منطقية عليه إيش؟ استدلال منطقي. المنطق علم، علم هو علم آلة، علم آلة، علم صحيح، يعني من حيث الذات لا شوب فيه، يعني هو يعني مسائل منطقية متسلسلة. حتى ابن حزم لما تكلم عن القياس قال القياس الشرعي مرفوض لأنه تغيير، القياس المنطقي هو القياس الصحيح لأنه ينقلك من صورة إلى صورة، ينقلك من صورة ينقلك من صورة حقيقية إلى صورة حقيقية. يعني إيش تركيب؟ عبارة عن تركيب، تركيب حقائق، حقيقة مع حقيقة ثم لك حقيقة أخرى. ابن حزم عنده قياس المنطق مقدس، لأنه استغنى عن القياس الشرعي في الآن ست فراغ بل رحمه الله. الآن هو بتسد الفراغ، سد الفراغ بالقياس المنطقي created with free version for non-commercial use. نداء بإدخال علم المنطق إلى علم أصول الفقه، ولك أهل علم المنطق علم مهتم بضبط الألفاظ، ضبط المصطلحات. احنا حق ضبط المصطلحات بحيث احنا اي شخص ياتي ضبط المصطلحات بحيث نحن نفهم النصوص الكتاب والسنه من خلالها، بحيث اي شخص ياتي في المستقبل يريد ان يتكلم لا يستطيع ان يلعب بهذه المصطلحات ومن بعد ذلك يعبت بالكتاب والسنه. احنا بنحمل الكتاب والسنه وبيجي الطلبه نحمل الكتاب والسنه من خلال علم المنطق اللي احنا نطبق فيه الألفاظ. قلت بنا علم المنطق الإمام الغزالي يعني بقول في سلم المنورق، في سلم المنورق الأخضري والخلف به على ثلاث أقوال ابن الصلاح والنووي لمن حرم، قال حرام هذا الكلام. وقال قول created with free version for non-commercial use. إشارة إلى الإمام الغزالي. الغزالي اللي أنا وقفة معه إن شاء الله عند الكلام عن كتاب المستصفى، خصوصا في علم الكلام، ومن أول من أدخل علم الكلام وعلم المنطق إلى أصول الفقه. هل الإمام الغزالي حقيقة ولا خلف الإمام الغزالي؟ كل القراءة تدل على أن الإمام الغزالي لم يدخل علم المنطق هو. وسنحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله. الآن مقصد المتكلم قلنا أول حاجة إحنا الرسالة الإمام النووي ليس الإمام الشافعي ليس متكلما. ثانيا كل المسائل لم يذكر أي مسألة تتعلق بعلم الكلام، واقتصر على الفروع على الآيات والقرآن والسنة وفقط إيه والشواهد الفقهية. Created with free version for non-commercial use. وكأنه لخص ما هو موجود ووضع قانون يضبط علم الاجتهاد بغض النظر عن علم الكلام. عامل علم الكلام اللي هم تولوه المعتزلة الشاعر هو بس ايش الضبط عندهم؟ شو الكلام اللي بالضبط عندهم؟ ايش يعني مصطلح في علم الكلام؟ احنا عندنا مصطلحين، نقول لك مصطلح اصول الدين، مصطلح علم الكلام، مصطلح العقيدة الإسلامية موجود يعني. الآن أصول الدين بقول كان بقول حنابل عشان يبعد عن رفض المتكلمين، هو بتحدد في مطلع كل علم عقلي أغلبه في الأسماء وفي الصفات، في المسائل العقلية زي التحسين والتقبيح العقلي، زي عصمة الأنبياء ما قبل البعثة وما بعد البعثة، زي خلق الأفعال، هؤلاء هم من تولى هذا العلم وأكثر فيه. فأنا هم المسائل هم مسائل هم من تكلموا بها وأدخلوا علم الكلام إليه. ليش بقول سموا علم الكلام بالكلام أو متكلمين بالكلام؟ عندما يتحدث يقول يعني تأتي مسألة يقول كلامي في المسألة كذا كلام إيه، فتم أخذ كلمة الكلام من هذا المطلق. لكن بالنسبة للمذاهب الثانية مذهب السلف الصالح أو المنصر الحنبلية المنصر الحنبلية معروفة أنها يعني تابع لما أحد عقيدة المنصر الحنبلية الحنابلة يمتازون بثلاث أمور، أنهم مدرسة فقهية صرفة وحديثية صرفة مدرسة فقهية صرفة ومدرسة أصولية صرفة ومدرسة عقدية صرفة، لهم صراع كبير مع الأشاعرة منذ فتنة ابن القشيري إلى الآن وهم في صراع كبير. أول من أدخل الأشاعرة في أهل السنة created with free version for non-commercial use هو الإمام السفاريني رحمه الله، هو اللي كان تبنى أنه ومن بعده الحنابلة صاروا إيش يحاولوا إدخال الأشاعرة في أهل السنة، ولإلا الحنابلة قولهم شديد في الأشاعرة بدءا من ابن قدامة مرورا بابن حمدان. ابن حمدان لما بقول تكلم عن هكذا البدع في نهاية المبتدئين على ما أعتقد في كتاب قال ويجب هدر أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة، وكلام ابن قدامة أشد والحنابلة كان شديد جدا يعني ابن البدع على ما أعتقد قال سمعت من ألف عالم كفر الأشاعرة. في كتاب لواحد حنفي في إثبات العرش في إثبات الحد لله عز وجل وإثبات أن الله جالس على كرسي نقل في آخر الرسالة كثيرا عن كفر الأشياء، لكن هذا كله كلام الآن تم طوي الصفحة عليه. والآن تفتيت الأمة صار created with free version for non-commercial use. وإن يعني كثير من الأشياء على فضل على الإسلام على المسلمين على خدمة العلوم الشرعية. يعني هم مصطلح الكلام كان لاستحداث المسائل الموجودة في زمنه. زمنه. طب هو في حد ذاته الآن يقارن زي يقارن بأصول الدين، يقارن عقيدة يعني علم. الآن مصطلح العقيدة يقارن علم الكلام. مقارنة يعني لما أقول لك علم الكلام يعني مقارنة علم الآخر العقيدة. هذا عند المعتزلة والأشاعرة. يختلف المتكلمين طريقة استنباطهم من علم المنطق. أما الحنابلة وأهل السنة يستنبطون من الكتاب والسنة. هؤلاء علمهم علم منطقي علم أرسطو، يعني مثلا الآمدي الإيجي في المواقف يقول لك المعلم الأول، المعلم الأول تقصد في مين؟ تقصد أرسطو. الرازي في كتابه لما يقول لك القانون الكلي، القانون الكلي تقصد القانون تبع الرومان لأن النصوص يعني هم الآن عندهم اللي تم ترجمتها من علم اليونان يحكمون النصوص الكتاب والسنة على على على ما أتى من علم اليونان. فالآن الإمام الشافعي يرفض هذا العلم. أنا بستنبط المسائل العقدية العلم العقيدة بستنبط من النصوص من الكتاب والسنة على قولة أحد علماء المسلمين على معتقد ابن عز الحنفي على شرحه للطحاوي قال هذه زبالة عقول، يعني علم المنطق اللي جانا من عند أرسطو هذه الزبالة. وكما قال إحنا عندنا نصوص واضحة من كتاب من السنة، ليش أنا أحكم علم اليونان بعلم كتاب السنة؟ هاي سبب الإشكالية. ولما شاف لهم مناظرات مع الأشاعرة على أشده مع الأشاعرة مع كبار الأشاعرة زي وليد ابن علي على ما أعتقد الأب أو الابن نسيت ما في اثنين أب وابن الأب فيهم اثنين created with free version for non-commercial use. كان أحدهم من كبار الأشاعرة من المعتزلة. الآن سنأتي اللي احنا عن منصب متكلمين ومنصب الفقهاء. يعني احنا عندنا المشهور في مدارس ثلاث مدارس في الكتابه، في عندك نوعين في الكتابه، طريقه الكتابه كيف كان اجتماع اصول الفقه والمدارس الفقهيه. احنا حاليا الان مناهج العلماء في كتابه اصول الفقه عندهم ثلاث مدارس. المدرسه الاولى منصب المتكلمين اصحاب علم الكلام. الان هؤلاء باختصار شديد ياتوا الى المساله الفقهيه المساله الاصوليه يتم تحريره وتقرير قواعده بعيد عن فروع فقهية. ما بيعنيه يعني فروع فقهية، يعني يعنيه فقط يحرر المسألة ولا يلتفت إلى مادة فقه معين. يعني مادة فقه معين لا يلزم لا من قريب ولا يعني غايته فقط يحرر القاعدة. يصل الأمر الوجوب كذا ما بيعنيه هل وافق الشافعي وافق المالكي، ما بيعنيه هذا الأمر. ولذا كان هو يحتشي يعني created with free version for non-commercial use. تكلم أصول مليئة بالأدلة والبراهين العقلية مليئة بعلم الكلام. ومن قرأ الكتب يعني من قرأ كتاب البرهان للجويني لن يفهم. الإمام السبكي يقول هذا الكتاب لغز الأم ما في فهم خالص. قال ومن حق الشخص أن يقول للصعب ومن والعالم الحق الذي يقول للشيء الصعب وصعب. من كثر شدة علم الأصول اقرأ كتاب الفخر الرازي ما بتفهم، اقرأ كتاب المعتمد قد عبد أبي حزين الأشعري البصري ما بتفهم، تقرأ كتاب منظر مع أن الإمام إمام الرازي كان يحكي كتاب المعتمد عن ظهر قلب. طب إيش العلم في إن صارت رموز كتب أصول الفقه؟ هل مثلا لا هي مش رموز الآن عندهم الآن عشان في نقطة قال الغزالي قال كلمة جميل جدا في بداية المستصفى قال كل شخص متمكن في علم created with free version for non-commercial use. إذا تكلم في أي شخص ترى لا ترى الآن سيغلب هذا العلم على ما يتكمل. الآن القرطبي إمام مالكي مفسر لما جاء في أحكام القرآن إيش تكلم؟ ده يعني مليء بفقه حتى في بعض الفروع تدخل بالتكلف. الإمام الرازي تكلم في التفسير مليء بعلم الكلام مليء بعلم المنطق تكلف لأنه بارع في علم المنطق دي يغلب عليه صنعة الصنعة نفسه غلبت عليه فصار لأن لما انتقل لعلم لعلم أصول الفقه الآن أدخل علم المنطق. كان علم أصول الفقه، أصول الفقه مشترك ما بين علم الكلام وعلم المنطق وعلم أصول الفقه، لأن هذا داخل يضبط الاجتهاد بشكل عام سواء كان فقه أو علم كلام. ولذا الحين مرفوع على قوت أبو زيد الدبوس لما created with free version for non-commercial use مليء بالنصوص الفقهية. ليش؟ لأنه فقهية. فلما كانك بتقرأ في كتاب تقويم الأدلة كانك بتقرأ في كتاب فقه حنفي، بس القاعدة ما كله فقه. يعني كل شخص بما طبع أنت ستنظر أن أثر على التفكير المكتوب. الآن هم لما أدخل الآن أدخلوا على علم الكلام، الآن هم الآن الأمر اللي أدخل علم الكلام بزيادة إيش؟ أن المعتزلة أتوا بمسائل عقلية إلى علم الكلام، فقام الأشاعر للرد عليه، فصارت مناكفات، فأصبحت علم الكلام صار أصبح صفقة كأنه إيش؟ ساحة معركة ما بين الأشاعرة والمعتزلة، وكل واحد صار بدي إيش؟ بيثبت رأيه من خلال أصول الفقه. حتى في أول كلام في تعريف الفقه اختلف، كان خلاف المنطقي، تقرأ التحسين والتقبيع العقلي كان موجود. المسائل created with free version for non-commercial use. هتشوف ثلاث مدارس لها أثر كبير على علم أصول الفقه: مدرسة الحنبلية، مدرسة الماتريدية، والمدرسة الأشاعرة، والمعتزلة. هذول الأربع مدارس هتلاقي في الخلاف في الأصول بعد البحث الشديد إنه في خلاف مسألة عقدية اختلف فيها إيش أثرت على المسألة الأصولية. الآن فقط خلينا نتكلم المدارس. متكلمين إذا أطلقت لفظ متكلمين، يعني إذا أطلقت أصول الفقه، يعني أصول الفقه إذا قال متكلمين يقصد فيه معقول الأشاعر والمعتزلة. الأشاعر والمعتزلة. الأشاعر والمعتزلة. والماتريدي جزء من المتكلمين. الماتريدي جزء. هم زي الأشاعر بالضبط. لا هم زي الأشاعر. نفس الفكر. مش نفس الفكرة، كله كلام. قال لك المتردي في المرة هم أول حاجة مروا بصراحة created with free version for non-commercial use. المدرسة الأشعرية والمتردي صار بينهم خلاف جديد، حتى في بعض مكفر بعض، بعدين صارت زي عملية توافق، والحاكم صار زي عملية تقارب سياسي هو اللي أنتج التقارب الفكري. الآن عندهم في مسائل مختلفة بين كتير جدا، يعني اقرأ كتاب فقه، يعني كتاب أصولي حنبلي، كتاب أصولي من الحنفية، حبيب كلهم معتزلة، كلهم على مذهب الماتريدية، فسترى يقول لك هذه المسألة كذا وقال الأشعري كذا، هذا عليه مذهب أبو منصور الماتريدي وخالفه الأشعري. اقرأ في كتاب علي القاري عندما شرح مسند أبو حنيفة، ولا قال الإمام الماتريدي كذا وقال الأشعري كذا، ويان يبدأ بتضعيف رأي الأشعري، وكان رأي الأشعري ضعيف. هم created with free version for non-commercial use. صار في عندنا تكييف لأفلام، يعني صار خلاف عادي، يعني زي خلاف الفقه، فيش فيه إنكار. يعني قرب وجهة الله. تقريب وجهة الله. بس لا هم مصري، يعني متميزين، يعني تعلم لا الحنفية وكتبهم، كتب الماتريدية مستقلة تماما، يعني كتب الماتريدية في التأليف العقدي مستقلة. هم أقرب أهل السنة من الأشاعرة، وهم مفكرين في حد بعض. هم الأشاعرة من أهل السنة ولا إحنا خلينا بعدين خلينا نقرأ في أصول العقيدة الرسولية. خلاف كبير يا أخي، يعني خلاف بدك محاور واحد نشرح هين إيش، هل هم من أهل السنة أو مش من أهل السنة؟ لأن مدرسة الأشاعرة في أصول الفقه هي مدرسة الشافعي، لأن أئمة الشافعي الأشاعرة. إن شاء الله حنجي هالنهار. الآن حنجي إيش الشافعي، كيف تعامل الشافعية مع مصر المتكلمين؟ مصر المتكلمين أغلبها شافعية، يعني متكلم شافعي. يعني الحين أنا حنجي أربع created with free version for non-commercial use. التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني، توفى 403. هذا الشخص الباقلاني أو بكر الباقلاني. مالك. هذا أول من أدخل علم الكلام على شفعي. على الأصول الفقهية. الآن كيف انتقلت إلى الشافعية؟ مين تلميذ أبو بكر الباقلاني؟ المباشر الإمام الجويني. فالآن أخذ العلم الأصول الفقه من البقلاني ونقله الحين هو لما كتب أصول الفقه لما كتب الكتب أصول الفقه الآن أخذ من شيخ البقلاني من القاضي البقلاني ومن إمام الحرمين انتقلت لمين؟ للإمام الغزالي. الإمام الغزالي انتقلت للمحصول انتشرت التقريب والإرشاد الصغير مقبول الكبير لا. Created with free version for non-commercial use. مختصر هو مختصر الآن هو أول من أقل علم الكلام. لكن قصة الغزالي الغزالي لم يقل علم الكلام. خلينا نتكلم عن علم الكلام تبع الغزالي. الغزالي لم يقل علم الكلام. الغزالي قال في أول كلمات إن علم المنطق هذا علم ينبغي لكل شخص أن يعلمه لكنه منفصل عن الأصول. انفصال تام عن الأصول ما لهش علاقة بعلم الأصول. ليش؟ لكن ليش احنا بنقول لازم نتعلم؟ قال حتى يأمن الإنسان من الخطأ، حتى لما يتعلم علم المنطق ما يخطئ. فهذا بكل يعني الإمام الغزالي يرى وجوب علم المنطق لأي علم، حتى لو تتعلم رياضيات بتاخذ منطق، تعلم فلسفة بتاخذ منطق، لو تعلم أي علم في الدنيا قبل المنطق صفر. لا يعتد بقوله علم، لا يعتد بقوله علم. مين الأدخل؟ إن الإمام النووي الإمام الغزالي هو من أدخل علم الأصول كلمة واحدة. Created with free version for non-commercial use. في طبقات الشافعية. الآن أثنى على الإمام الغزالي في أول 3-4 سطور، وبعدين إيش وقع؟ ما يؤخذ على الإمام الغزالي؟ جاء تعديل. ما يؤخذ عليه؟ إيش يؤخذ عليه؟ أول نقطة إدخال علم الكلام في علم الأصول. وبدأت انتشرت منه كالنار في الهشية، انتشار كبير جدا. حتى كثير من الناس يقول لك هو اللي أدخل علم الكلام. كيف أدخل علم الكلام؟ هي أصلا هي منطقية. ابن حزم قبل الغزالي كيف أدخل؟ هو ابن حزم هو أول من نازل. لكن ابن حزم ما أثر. ليش ما أثر؟ لأن ابن حزم ما لهش أتباع. الباقلاني التقط له إيش أتباع؟ أبو بكر الباقلاني إذا قال في كتب الأصول كتب الأشاعرة قال القاضي تلقائيا مين بكون؟ أبو بكر الباقلاني. لا إذا في كتب الأشاعرة كتب أصول الفقه إذا قال القاضي يطلق على القاضي. Created with free version for non-commercial use. لا يقول لك الأشاعرة والأشاعرة وفي كتب الأشاعرة والمتكلمين الآن يعني ماذا كتاب المحصول كتاب الحاصل والتحصيل كل كتب الأصول الموجود الآن على وصف المتكلمين إذا قال لك قال القاضي تلقائيا بكون مين؟ البقلاني. في يعني كتب في كتاب المنهج البيضاء في كتاب جمع الجوامع في كل كتب المبنية على على الفكر الأشعري حد يقول لك قال القاضي قال القاضي البقلاني. وأنا حنجي إن شاء الله على قصة قاضي عبد الجبار معتزلي شافعي من أئمة الشافعية بالفقه ومن أئمة الاعتزال. يعني السبك يمدحه فقها ويذمه إيه عقيدة. سبحان الله فقه شافعي معنا الشافعية النادر فيهم الأشعري الاعتزال. الحنفية فيهم نسبة كبيرة للاعتزال. الحنابلة سيب المعدوم. Created with free version for non-commercial use. الحنابلة لا الحنابلة على الحنابلة إيه؟ عبد الجبار قصودي يعني. عبد الجبار الحين جايين عبد الجبار هو من العمد. إيه الآن اختصر التقريب والإرشاد من الإمام الباقلاني في التلخيص في أصول الفقه. هذا كتاب مطبوع. هذا كتاب التلخيص. إيه؟ كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبو بكر البقلاني اختصره إمام الحرمين الجويني في كتاب التلخيص في أصول الفقه. لكن الصغير والكبير نفس مؤلف من البقلاني؟ بقلاني بس اختصار. وهذا من العادة عندهم يعني مثلا هاي الغزالة اختصر المحصول اختصر في المنتخب. كثير منهم يعني عملية الاختصار موجودة يعني جدا. الآن العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي الشافعي هذا كتاب موجود. هذا الشيخ مين؟ Created with free version for non-commercial use. أبو الحسن البصري كترك الأمر كتب كتاب المعتمد. المعتمد جمع فيه آراء المعتزلة، دافع فيه عن دفاع المستميتة، ربط فيه علم عقائد المعتزلة في أصول الفقه، في أصول الفقه أدخل البرهان للإمام الجويني رحمه الله المتوفى 478 هجري. السبكس كما قلنا وصفه بلغز الأمة وأنه صعب. الإمام الغزالي لخص في كتابه إيه؟ المنخول. المنخول مطبوع، هذا تلخيص للبرهان المستصفى للغزالي، المتوفى 505 غزالي. الغزالي الآن المستصفى، الغزالي الآن من استصفى الآن الغزالي، الآن الغزالي في الاختصارات created with free version for non-commercial use. يعني الاختصار مشهور، في كتاب مشهور علي عمدة الحنابلة روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام الحنبلة. جنة وجنة أثنتين. جنة يعني معناها من الوقاية، وجنة اللي قالوا جنة احتمال تكون جنة لأن روضة، روضة المناظر إيش وجنة المناظر والمناظر، لكن جنة هي الأصح. العلماء بيقولوا في كثير من الأمور يتتبع نص الغزالي، يتبع الغزالي، لكن هو إيش النقطة المهمة اللي قلبت الموازين؟ إن الآن أتى المحسوب المستصفى، المستصفى صاحبه أشعل، صاحبه شافعي، الآن ابن قدامة لا هو أشعري ولا هو شافعي، حنبلي سني أثري. الآن بدي نقول علم الأصول من الشافعية لواحد لامية لعلم الأصول حنبلي سلفي باختصار شديد. يعني تقول نفهم أن الأصول عند المزاج عند الحنابلة بدأ من ابن قدامة. ابن قدامة كلام مش دقيق. لا مش دقيق، أنا بتكلم عن مسلك، لأن في عند الحنابلة ثلاث طرق أو أربعة في أصول فقه. في طريق لابن الحاجب، في يعني بوصل يعني شروح، يعني شروح الحنابلة أغلب الحنابلة شروحهم إما أن تصل إلى ابن الحاجب منها إلى الأحكام، منها إلى الكتب الأربعة، أو تصل من طريق الغزالي، يعني تصل إلى الغزالي. وفي طريق، في طريق ثاني لأبو يعلى الفراء، هذا أخذ من كتب شتى، من أهم الكتب كتاب الجصاص وكتب ثانية مذاهب الحنبلية. Free version for non-commercial use. يعني الكتب المعتمدة الأولى عندهم أصول زي أصول ابن مفلح، أصول فقه ابن مفلح. إذا أغلب يعني العلي معتمد الحنابلة يعني بأخذه منه. سنأتي إنه مأخوذ من مختصر ابن الحاجب. نص مأخوذ يعني تلخيص. يعني عندهم طرق الحنابلة، عندهم طرق معينة. بس الطريق تبعت الإمام الموفق تصل إلى الغزالي، تصل إلى الغزالي. هل في قبل الصح؟ قبله يعني زي إيش زي الإمام إيش أبو يعلى قبله، ابن عقيل مأخوذ من ابن الحاجب، التمهيد مأخوذ تلميذ الكلوذاني، أبو الخطاب الكلوذاني تلميذ أبو يعلى الفراء. شيخ حمد انا بدي اعتذر، اتصل علي الوالد راح يشوف. السلام عليكم. احنا حنا قدام ان شاء الله، في قدام حد لو اتكلم. created with free version for non-commercial use. ابن الحاجب طيب، ابن الحاجب الحين حنجي دقيقتين الحين نايم بس لا الطرف قدام قدام ان شاء الله. احنا حنتحدث عن شكل مفصل، حنتحدث عن كتب الحنابلة المعتمد. الان لما نختصر الان ابن القدامة اختصر المقدمة ليش المنطقية، الحنابلة فاعل كيف انت بتختصر مقدمة منطقية، الاصول قلنا يعني ها يعني مستوعب تختصر المقدمة المنطقية، لا فقام ايش في النسخة الثانية حذف المقدمة المنطقية. الان الطوف هو اللي شرح المختصر، هو اللي اختصر الروضة وشرح، لان لما اختصر الروضة ما ذكر المقدمة المنطقية وذكر ثلاث أسباب. قال يمكن النسخة اللي معي أنا ما مش موجود فيها المقدمة المنطقية، يمكن صح رجوع الإمام المحضر ابن قدامة created with free version for non-commercial use. رجح السبب الثالث اللي رجحه رجح السبب الثالث قال لا أنا ولا ابن قدامة بنفهم في علم المنطق. قال نحن ليس نحن ليس بأهل للمنطق ونحن ليس باختصاص نحن غير مختصين في علم المنطق. من أراد أن يتعلم المنطق فليذهب إلى أهله. إحنا مش أهله. روح عندنا إحنا ناس أنا عنا علم لكن مش علم علم المبتدئين معنا فيه اللي كتاب لابن الطوفي في علم المنطق. الطوفي نفسه. إله كتاب علم المنطق. لا قال لا كيف هم بيقولوا والآن بيشوف حال عشان مقارنة بالغزالة مقارنة بالراضي غير متعلم. لكن هل الإمام ابن قدامة غير في علم المنطق؟ لا مستحيل ابن قدامة يختصر شيء لا يعلمه. يعني هذا طعن في ابن قدامة يعني. لا كيف أن الشخص يختصر كلام لا يعلم ما يقول؟ Created with free version for non-commercial use. حنجي قدامك شو حنكلم عن مذهب الأصول؟ هم إمام أصول البقلاني أصولي منهم القرافي منهم الباجي منهم. ابن الحاجب بس ابن الحاجب والقراف وش القراف ابن الحاجب تابعين لهم تكلم أكثر متابعين للمالكي عند ابن الحاجب لهم مختصر على الفقه المالكي يوازي مختصر ابن إسحاق وعليه شروع عديدة للفقه المالكي نتكلم في الأصول سبحان الله لو حرر في الأصول مختصره على مذهب الإمام مالك لحاز الأصول والفروع على مذهب الإمام مالك لكن ليس له نصيب. إيه؟ ابن الحاجب له مختصر ابن الحاجب على الفقه المالكي مختصر ابن الحاجب في الأصول على مصدر المتكلمين اللي أخذوا من الإحكام الإحكام من الكتب الأربعة الآن عندنا أربع هن اثنين الآن عندنا أربع كتب العمل created with free version for non-commercial use لأبي الحسين البصري لأبي حسين البصري المستصفى للغزالي البرهان للجويني أربع كتب من اختصرهم اثنين اختصرهم المحصول للرازي والإحكام للآمدي الآمدي لما اختصر ركز على تحقيق النقول ركز على تحقيق النقول يعني تلاقيه بلونجر يعني قاقة يعني أقوال المسألة وقول قال فلان قال فلان الغزالي اعتمد الرازي لما في المحصول ركز على إيه ركز على الأدلة بشكل كبير جدا ذكر أدلة خيالية منطقية وعقلية ونقلية ما خلى دليل يعتب إلا إيه إلا وضعه في إلا وضعه في الكتاب الآن مين جاب المحصول رخصوا اثنين الحاصل والتحصيل الحاصل والتحصيل هم created with free version for non-commercial use. تي الدين الأرموي والتحصيل صيد الدين الأرموي. يخلوه لا كل واحد من المكان. الحاصل تي الدين والثاني لا تي الدين. الحاصل تي الدين الأرموي والتحصيل صيد الدين. تحصيل للأسف له تي الدين الأرموي صيد الدين الأرموي. تحصيل صيد الدين الأرموي سراج الدين الأرموي له كتب كثيرة جدا فقه وعقيدة. وحديث وفي علم الحديث لكن للأسف لم تصل إلينا إلا نسخة التحصيل فقط من كل الكتب انتهت لأنه كان معاصر لفترة التتار فراح بالكتب وراح حتى تاريخه لما جاء من أراد أن يترجم له لم يستطع أن يترجم إلا بالشيء اليسير مقابل تاريخ ابن سري الدين الأرمون التحصيل هو من اختصره الإمام البيضاوي الإمام البيضاوي الآن المختصر هذا هو زبدة علم المتكلمين في أصول الفقه يعني أنت الآن تأخذ هذا الكتاب كأنك تأخذ تجربة 200 سنة من علم الأصول مرورا من الكتب الأربعة إلى المحصول إلى لما تصل للدرجة ابن الحاجب هو اختصر الإحكام النقطة الثانية في واحد جمع ما بين المستصفى وما بين جمع ما بين المستصفى وبين المحصول اكتسب من نهاية الوصول إلى علم الوصول إلى علم الوصول لمين لصفي الدين الهندي صفي الدين الهندي هذا جمع إيه نهاية الوصول إلى علم الأصول في ما يقارب من 7000 صفحة رقم الكلام. ذكر الأدلة، ذكر الأقوال، واستطرد وكان مناقشات شديدة جدا، يعني جمع الأقوال ونسبة الأقوال مع نسبة الأدلة بشكل جميل جدا. Created with free version for non-commercial use. نقطة. عندنا الآن الإمام للصفية الدين الهندي. الآن نقطة مهمة جدا، إن الإمام الغزالي له مدرسة تسمى إيش؟ مدرسة الغزالي الأصلية. المدرسة لها شروط، أول شرط مثلا يكون له شيخ وأتباع، ويكون الشيخ مجتهدا أو صاحب آراء مستقلة وقواعد داخل استقل بها في علم الأصول. الغزالي تمكن بهذا الأمر، بدل ما نقول لك الإمام وأتباعه، أتباع صري الدين، تاج الدين الأرموي، القرافي، صفي الدين الهندي، هذول كلهم أغلب متابعين أتباعه. أتباع الإمام الغزالي، الإمام الرازي. كان الإمام الرازي له الشيخ ابن تيمية له كلام جديد على حتى وصفه على أنه على عتبة الزندق ولا يدري. لكن يبقى كلامه يعني. Created with free version for non-commercial use. كلام العلماء، الإمام الغزالي يعني من الناس الإمام الرازي من أئمة الأصول. شروح المنهاج البيضاوي، شرح الإبهاج ما يقارب من 30 شرح. في شرح الإبهاج، شرح المنهاج، وهو من يكون أفضل الشروح، قد يكون أفضل من الإسلام أو يتنافس هو الإسلام. الإبهاج شرح المنهاج، تقي الدين شرح جزء بسيط لعند الوجوب بس، يعني أول نص مجلد. الباقي وفته تقي الدين السمك ابنه تقي الدين هو الأكمل الإبهاج. ولذا الإبهاج بالنسبة لنقول العلماء كثير جدا، بالنسبة إلى الأدلة، بالنسبة إلى علم الحديث، علم الحديث تقي الدين السمك إمام في علم الحديث. كأنك سبحان الله لما تقرأ كتابه في الأصول، في كتاب السنة، كأنك تقرأ لأحد علماء الحديث. Created with free version for non-commercial use. أن تجدها، يعني أنا ما رأيته إلا عند اثنين، البرماوي والشافعي، الفوائد السنية، والبرماوي أعلى من تجد الدين. برماوي كأنه يعني لقب بالحافظ، بصراحة كان يتكلم في علم الحديث كأنه يعني في مطر ابن الصلاة، يعني بيتكلم كلام بقوة رائع جدا. وهذا صراحة حلت إشكالية كبيرة جدا، إنك كنت زمان فكر إيش اللي نربط بين علم الحديث وعلم الأصول. لما قريت لتجي الدين السبكي، لتقي لتجي الدين السبكي ولا البرماوي، هذول استطاعوا يجمع الأقوال ويربطون بشكل جيد. والأحلى من هذا إن لقيت علماء الحديث كثيرا ما ينقلون آراء الأصوليين في علم الحديث، ويعتدون به ويذكرونه ويناقشونه. هذا موجود يعني في كل يعني اقرا كتاب تهذيب الراوي created with free version for non-commercial use. فتح المغيث للسخاوي ترى هذا بوضوح. حتى في اقوال حنمر عليه يعني قصه المنصر بن المصل تتحدث يعني انت اقوال واهية، لكن ذكروها واسندوها الى اصحابه. نهاية السور شرح الإسنوي، شرح سهل لكن استرادات جميلة جدا، ويلخص العبارات. في ميزة تانية إن في الإسنوي تلخيص دقيق جدا، يعني يتكلم بالسطرين بدهم شرح قد إيه، صفحة صفحتين. الإمام التاي الدين السبكي بالسطرين بيجيب بشرحهم فوق. لذا سبحان الله بتلاقي أغلب الاستنباطات والاختيارات للاثنين سيرهم موحد، هم في جيل واحد والمشايخ موحدين. بس تقي الدين السبكي عايشة في عائلة علمية ميزته عن الإسلام. ثاني تقي الدين أبوه مجتهد. Created with free version for non-commercial use. تقي الدين له قبول عند الشافعية أكثر من تقي الدين. الاسم جديد. الاسم حتى وصل الأمر من شدة أن تكلم في الحبرين، الشاف النووي والنووي والرابع، سمعت تناقض كتاب مشهور تناقض الحبرين، كتاب مشهور هذا الاسلام للاسلام انتقد حتى قال انا اعتقد يعني هو لما صنف قال الطافي اعلى درجه من النووي قال والنووي انا اعتقد انه لم يرى كتاب الام بعينيه لم يرى كتاب الام بعينيه الام الشافعي الآن الحكاية عن شروح المختصر ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب ما قلنا تلخصين تلخصا وصلت منصب تكلمين لا created with free version for non-commercial use مختصر ابن الحاجب مختصر البيضاوي وقلنا مختصر ابن الحاجب مأخوذ من الـ من الـ من الأحكام للكتب الأربعة الآن هذول المختصرين عليهم شروحات كبيرة جدا قلنا الإبهاء المنهج عليه فوق 30 شرح ابن الحاجب فوق 30 شرح الآن مين أبطى شرحات ابن الحاجب شرح العرب الإيجي وحواشي حاجة التتزاني والجزاني وفي حاجة تاسع أنا لا أذكر اسم المحشي وفي رفع الحاجب في شرح مختصر ابن الحاجب لا تجد الدين السبك تجد الدين السبك الآن اختصر أكبر مختصرين عند المتكلمين فماذا فعل الآن من خلال شرحه للمتنين أخرج لنا متنا في قمة الروعة روعة يعني يأتي بما أخذ على الاثنين وزيادة وأضاف وكمان زي ما قلنا يعني مميزات الشخص الفقهية created with free version for non-commercial use إذا قورن يعني تجد الدين السبك أعلى فقها من البيضاوي كان البيضاوي له كتاب في الفقه مطبوع اسمه الغاية القصوى لكن هو عشان شرح المتنين وأمضى حياته في شرح أخرج لنا هذا الكتاب في رفع الحائر قلنا إذا أطلق رأس المتكلمين ينصرف إلى المعتزلة والأشاعرة وهذه هذه المدرسة لا تهتم بأقوال الفقهاء يعني مثلا الغزالي شافعي الرازي شافعي أبو حسين البصري يقال شافعي وابن خلدون وصفه بأنه حنفي لكن الأكثر ينقلون عنه إيه أنه شافعي لكن لا بالنسبة للأصول معتزل جل ابن الحاجب الإحكام للآمدي created with free version for non-commercial use سراج الدين تي الدين البيضاوي كلهم شافعي هذا ابن الحاجب مالكي ابن الحاجب مالكي من أئمة الملكية الكبار الآن هذول لا ينقلون قول لا بعني لا قول الشافعي ولا قول مالك ولا بعني قول أي شيء قد ينقل قول الشافعي صحيح يعني كثير من الناس قال أصحابنا لكن نادر لا يعنيه التحرير يعني ما بعني نقل قول مذهبه الفقهي وفق مذهبه واختيارات الشخص هو مجلس الفقهاء والآن مجلس الفقهاء بالنسبة للمتن اللي صنع الشيخ ايش هو جامع الجوانب حنرجع قدام ان شاء الله على مصدر الثالث الآن مجلس الفقهاء مجلس الفقهاء هؤلاء ايش مثلا فروع فقهية كثيرة جدا يستخلصون منها قادة فقهية يعني created with free version for non-commercial use وقاعدة يقيل لازم يشتكى يعني هذه قاعدة فقهية لكن هكذا يعني بس الثانية الرسمية مدرسة الفقهاء اللي مشهورة أنها سامة مدرسة دين الحنفية هم استخرجوا إنها قاعدة أصولية وقاعدة فقهية مذكورة فروع ليش؟ الإمام أبو حنيفة لما تكلم في الأصول له أصول أبو يوسف له أصول الحنفية له أصول لكن لم ينصوا على هذه أصول جاء من بعدهم كيف بدنا ناخذ أصول أبو حنيفة استنبط أصول أبو حنيفة من فقه أبو حنيفة وقال أبو حنيفة قياسا على إيه على فروع الحين تقويم الأدلة للدبوسي إيه كثيرا ما أقول لك بذكر القاعدة بذكر 20 فرع فقه تحت على إن بتدل على هذا الموجود إيه الصرخصي الصرخصي الصرخصي الحنفي في أصول فقه كذلك الأمر بيأتي بالقاعدة created with free version for non-commercial use القاعدة الذي إيش لدى عندهم مشكلة وجهه إن في القاعدة تخالف الفروع الفقهية فقاموا بتعديل القاعدة بما يوافق الفروع الفقهية. نحن لن نأتي بالأمثلة لأن الوقت إيه. في نقطة أنا إن تقويم أدلة المشهور عند الرسوليين إن تابع للدبوسي، لكن لقيت في كتاب بقول لك نسبة نسبته إلى الدبوسي فيه نظر، فيه نظر. وكتاب تقويم أدلة مأخوذ من كتاب اسمه تقويم ال اسم كتاب مأخوذ من كتاب آخر شخص حنفي، وهذا ما هو إلا ملخص له. الآن أصول الكتب المؤلفة، أول في رسالة في أصول الفقه التي عليها مدار فروع الحنفية للإمام أبو الحسن. Created with free version for non-commercial use. زاد الكرخ 1240 عمره 80 سنة. الكرخي أبو الحسن معتزلي، تلميذه مين؟ له تلميذين، أبو بكر الجصاص الرازي. أحيانا الحنفيش بيقول أبو بكر الرازي، أحيانا بيقول أبو بكر الجصاص، أحيانا بيقول الجصاص بشكل عام. يعني هذه الرسالة تعتبر أقرب للقواعد الفقهية منها إلى القواعد الأصولية. أبو عبد الله البصري هذا من إيش؟ معتزلي جلد. تلميذ الكرخي، هو الكرخي نفسه معتزلي، والجصاص على ما أعتقد أنه معتزلي، وإذا صاحب الطوام كان يميل إلى الاعتزال. Created with free version for non-commercial use. يميل إلى في فرقة، لكن إيش يقول؟ يختار آراء بعض يعني بعض الآراء ليس يعني غير متمل الفكر. يعني مثلا زي بيختار بتكلمين عندهم قناعة، بتكلمين ما يصل إليه رأيه إيه يأخذ. لذا ترى عقول يعني شخص من قرأ كتب الأشاعرة العقدية يخرج بالعقيدة، إيش عقيدة؟ لما تلاقي في 30 مس معتزل، تلاقي كلمة فيه التفسير يأخذ منه. هو ما في التفسير. الأمر الخطير إيش بقوله؟ البيضاوي الرازي جمع ما بين الاعتزال وما بين الأشاعرة، لذا يحرص كثيرا على نقل قول المعتزلة ويعاملهم كأنهم مقربين لأهل السنة. وعلى Created with free version for non-commercial use. يعني مقربين، يعني تحس بمستقبلهم أو قبول للرأي. الأشاعرة القدامى لا، الأشاعرة القدامى على حد سيف مع الأشاعرة، يعني بينهم حدود كثير جدا، يعني وصل بالابتداع وتصف كذا، وصل بأقبح الكلمات. لكن بعد ذلك الأمر ما يعني ما بتكلم على أشياء بأسلوب حاد. يعني في بعض الطوائف لما بتكلم عن الشيعة بأسلوب حاد، تكلم عن النظام بتكلم بأسلوب شبه تكفير، الزنديق الكذا اللي عليه من الله ما يستحق وصبت يعني أوصاف. لما بتكلم عن المعتزلة، عن المعتزلة بأسلوب إيه يذكر الاسم بدون تجريح، بدون تجريح، هذا يدل على أن على قبول الفصول. هذا الأوصاف يعني بعض الأوصاف يعني التي يتصف بها المؤلفين أصول بعض، هل هذا يعني يقضى في لا يقضى في الأصل الذي ذكر. Created with free version for non-commercial use. مش في صدد ذكر الفرق، وإنما صدد ذكر الأصل الذي ذكره هذا العالم. صحيح. بغض النظر عن يعني مثلا هي عندنا عن الاصل صحيح، هي مثلا السعوديين ان يدرسون متن ورقه يعتبرونه في السلم الاول لعلم العلم الاصول. من هذا الاصول؟ هذا مين؟ للامام امام الحرمين الجويني. الجويني امام المتكلمين، يعني مثلا المتكلمين الآن هم بيعتمد على نقول الرازي ونقول الغزالي. منظومة الأشاعرة تقوم على أربعة أو أربعة المتأخرين، ما هي في منظومة الأشاعرة المتقدمين وأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة المتأخرين اللي عليهم منتشر الفكر الآن أربعة، الإمام أبو بكر الإمام الرازي فخر الدين الرازي هذا يعتبر كتب created with free version for non-commercial use. يعني كتب كثيرة جدا في الدفاع عن المذهب الأشعري. الإمام الجوين أبو المعالي الجوين له كتب كثيرة جدا. الإمام الغزالي الغزالي له كتب كثيرة جدا. الغزالي عقود واحد حط تحت 100 خط لأن الغزالي أشعري صوفي. وهو من دمج بين الأشعري والصوفي أبو حامد. وكل أشعري صوفي له فضل على من على له الغزالي له عليه فضل. ما في أشعري صوفي إلا هو اللي قرب يعني أنا الأشاعرة منفصل مدرسة عقدية تنفصل عن مدرسة إيه الصوفية وبينهم خلافات ورابع لا مش كل صوفي أشعري لا ليس كل صوفي أشعري لكن هو أول من روى هو أول من دمج الدمج الحقيقي اللي صار مع الأزهر أظهر لما أخذ القرار صار الخلافات أشياء يعني اقتربت وإلا ما بين الصوفية الصوفية مدرسة created with free version for non-commercial use الأشاعرة مدرسة عقلية عقائد ليس لها يعني قد يكون صوفي أشعري صوفي ماتريدي صوفي معتزلي صوفي شيعي صوفي سني يعني يعني صوفية أهل السنة ابن تيمية تكلم فيه بشكل كبير جدا صوفية أهل السنة الإمام النووي يقال إن أشعري أشعري الشافعي أغلب الشافعي 90% من أخر الشافعي أشعري 80% يعني من نادر تلاقي له فيهم يعني طلق زل تطلق زل يعني زي التوحيد لا ابن حزينة خلينا نقرأ في الأصول أحسن ندخل المذهب حتى يعني ما القرآن في كتب الله تأثر في معتقداته يعني هذا نادر صحيح صحيح الآن الفصول شرح الأصول الآن صح فيه كتاب للجصار اسمه حكام القرآن للجصار هذا كتاب مقدم تحكام القرآن لما بدأوا يفسر أحكام القرآن created with free version for non-commercial use يسمون فصول في شرح الأصول تقويم الأدلة في أصول فقه للإمام القاضي أبي زيد الدبوسي تكلمت عليه كثير هذا الشخص قلنا أنه أقرب إلى القواعد الفقهية منه إلى الأصول الفقهية منه إلى القواعد الأصولية حنفي أبو زيد الدبوسي حنفي يعتبر رأس أول الثلاثة في مدار علم الحديث مدار أصول الفقه عند كل وضع القواعد أبو زيد الدبوسي أظن الكتاب هذا سبق وضع أصلا هذا الكتاب أغلب القواعد الأصولية بدأه باليقين لا يزول بالشك وهذا القواعد الفقهية هو أول يعني لا هذاك أبو طاهر الدبوسي على ما تقول لا أبو طاهر الدبوسي لا هذا أبو زيد الدبوسي تكلم في الأصول هذاك أبو طاهر الدبوسي لا هذا مش أصول في قصة لما التف لا عليك أبو طاهر الدبوس مش القواعد عليك أبو طاهر هذا أبو زيد created with free version for non-commercial use هذا ما تريد الآن الأشاعرة الحنفية كلهم أغلبهم متأخرين ما تريد على المذهب ما تريد يعني هاي مثلا هذا ما تريد الكنز الوصول إلى علم الوصول لفخر الدين البزدوي أبو الحسن كنز الوصول هذا خلاص فخر عندك الآن أصل حاضر الحنفية ده قالوا فخر الإسلام البزدوي شمس الأئمة الرملي كنز الوصول هذا مشهور بإيش بوصول البزدوي سموا البزدوي أبو العصر أبو العصر من شدة العبارة المكتوبة عبارته معقدة فجاء البخاري عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار وشرح من أفضل الشروع على كنز الوصول أو أصول البزدوي لا صدر الشريعة created with free version for non-commercial use عبد العزيز البخاري الآن المنار في أصول فقه لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسبي المتوفى 710 وهو من أجل المتون شروحات كثيرة مين شرح ابن عبدين شرح المختصر شرح كثير موجود نسب مادة الأصحاب في أول خمس صفحات مطبوعة موجودة عند الحنفية مشكلة الحنفية أنهم لم يلزقوا في الوقت المعاصر بمحققين يعني يختم المذهب جعل لك كتب الشافعية الأصولية مخدومة كتب المالكية مخدومة وإن كان في بعض غير مهمة. كتب الحنابل أغلبها مهمة، لأن كل الحنابل وراهم الدولة بتدعم عمليا أغلب الكتب المطبوعة. الآن الجمع ما بين الطريقتين، الجامعة بين الطريقتين، الجامعة ما بين created with free version for non-commercial use. أقول واحد هي متكلمين تعديل، يعني يعني مد الجمع يعني اسم جمع بس، يعني تعديل بدرجة بنوع تطبيق. لا مد مستقل، جمع يعني وضعت الأصول، وضعت الأصول المسائل الأصولية القواعد الأصولية وأتت بالفروع الفقهية التطبيقية عليه. يعني مصر المتكلمين الفروع الفقهية اقرأ من كتب كتب كتب هن هن الأمثلة، كتاب القياس، العلة الإسكار، العلة كذا، تلاقي علة تحريم الخمر للإسكار مذكور في كتاب القياس فوق 5000 مرة. ما كان أحلى مصر مليان، تبدأ من أول لآخر كله على المثل واحد، وأغلب الأمثلة لا علاقة لها بالفقه. يعني تحقيق فقه مستقرة أن تأثير المسألة الأصولية على هذا الأمر ضعيف، يعني يأتي لك من باب التمثيل. لكن في مدرسة الحنفية إيش؟ لا واقع أن الأصول ما وصلنا إلى الأصول إلا ما بعد الأصول. ويدل الحنفية يقول لك أحنا مدرسة واقعية، أنت مدرسة خيالية بتحلمه، يعني أقول للمتكلمين هؤلاء إيش جمعوا وضع الأصول وأتى بالفروع الفقهية إيه؟ على على الأصول. يعني الناس الذين في المجتمع يعني ليس لهم يد في، يعني يعني كأن الله أراد أن ينتشر هذا المذهب في فترة معينة من الزمن، ثم يأتي في الحقبة الأخرى مثلا ينتشر المذهب من المذهب الصوفي، ينتشر المذهب الأشعري المتروي. يعني قصده أنه يعني أراد الله أنه هذا الشيء أراده الله بحكمة. في أمر كان وإن أنا يعني لما انتشر يعني بعض المذاهب زي الحنابلة مثلا منتشر أنه الحكومة تدعم كتب معينة. اسمع أصلا عندنا 10 مدارس فقهية، في كثير من المدارس يعني زي اللي ابن سعد فوق مالك، كثير منهم اصلا عنده فقه قد يعني زي مثل زي الاوزاعي created with free version for non commercial use. مدرسة الاوزاعي ابن الشام 400 سنه، اللي الاندلس كانت محكومه قبل الامام مالك بمذهب اسحاق بن راهويه على ما اعتقد فتره من من, من الزمن. ليش؟ الدوله لما تبنت الفكر هي اللي حمته، هي الحمد الفكر. مثلا زي اللي يعرف يقول ابن حزم في صراعة مع المالكية قال أنتم مذهبكم لولا السيف ما بقي، لكن نحن مذهب ما أذهبنا متمسك بالكتاب والسنة فأراد الله أن ينشره. لذا يقول أبو زهرة كلما رأيت السنة ترى المذهب الظاهر من كلام. احنا وصلنا ل جامع الاصول. الان عندك المصنفات الموجوده بديع النظام اللي مشهور لمظفر الدين احمد بن علي المشهور بابن السعادة، هذا جامع اصول created with free version for non-commercial use. في اصول الاحكام لمين؟ للآمني. اعتمد لكن فروع مين؟ الحنفي، لانه حنفي اعتمد اصول الحنفي. تنقيح الأصول هذا لصدر الشريعة، صدر الشريعة. توضيح، توضيح التنقيح كذلك الأمر لصدر الشرع، يعني لصدر الشريعة. التفتزاني، التفتزاني كتب التلويح شرح، لكن التفتزاني سبحان الله حرر مذهب الحنفية في الأصول، يعني تعال له على مختصر ابن حجر تعليق شرح، وله حاشية على شرح العظم، وله حاشي على على التنقيح، وحرر في مذهب الحنفية تحرير كبير، وكأنك تقرأ لشخص حنفي. ولكن مع هذا الأمر تفتزان في خلاف شديد في نسبته، فكثير من العلماء يقول هذا كصير، يقول هذا شافعي، وشرح الحنفية لا يدل على أنه على أنه حنفي. created with free version for non-commercial use. هذا من الغرائب. هذا يعني في 3 كتب: أصول البزدوي، المحصول للرازي، مختصر ابن الحاجب. جمع الجوامع، وما أدراك ما جمع الجوامع. جمع الجوامع اختصر معروف زي ما قلنا الكتابين، وخرج لنا جمع الجوامع بأبهى حلة. جمع الجوامع شوف كيف لما بعد عناء طويل يكتب جمع الجوامع، السنين يخرج الآن جمع الجوامع خارج الناس، بعض الناس هذا الكلام خطأ، المسألة هذه مش مطلوبة، الكذا من عرف إيه تأليف الكتب على إن هذه إيش لا فائدة منهم، ما في فائدة فعلا جمع الجوامع، إيش إحنا مون هم يعني في عشرات الانتقادات خرجت اليوم عن جوامع ضد من قام حين يسكت قدر يسكت ويقول هذول الناس ولد يعني وش حبة صغار يعني ضلع وأنا ماسك يعني كان مدرسة كاملة درس يعني إمام، فقام ألف كتاب منع الموانع على جمع الجوامع، رد فيه على كل أي اعتراض، جاء جاب كل الاعتراضات وحدبها ورد عليه، وكان كتاب رائع يعني حصن ال في البدر الطالع في حل جمع الجوامع. هذا بطلع شرح مين؟ بدر الطالع، بدر الطالع شرح المحلة. ميزة المحلة إن كتب تشرح لكن غير معروفة، يعني قلت واحد اقرأ في الجامعة الإسلامية حاجة قريب وعمر علي شرح شرح المحلة، إيش شرح المحلة؟ إيش شرح المحلة؟ شرح المحلة على على على على, على ما هي الطالبين النووي. كان زرابين. عقلت واحد يجي في امتحان للطلبة في كلية الدين حاجة قليوب وعميرة على شرح مين؟ واسم الكتاب قال قلّا من هذا لأنه خلاص معروف حاجة قليوب وعميرة على شرح المحل. على شرح المحل. إيش؟ على شرح المحل. مين؟ بس عند خد قليوب وعميرة في الجامعة. شرح مين؟ حاجة. سح. حاجة مين؟ على شرح المحل. إيش اسم شرح المحل؟ كنز الرغبي. Created with free version for non-commercial use. كان محل شرح الجمع الجوامع وشرح المنهاج كان غايته أن يقرب المعنى فقط، ولذا هو كل الوراء ولا من تلاميذه. توضيح توضيح يعني حل الغاز ال شرح المحل اللي حاشة العطار، حاشة العطار كتاب شرح الجوامع الشيخ اسمه الشيخ حلاوي الحلاوي لا الحلولو الحلولو الحلاولو الحلاولو الحلاولو الحلاولو علماء الأزهر عليهم شروحات على جمع الجوامع كثيرة. في عالم أزهري له كتاب ألف ورقة مخطوطة، يعني تحرر الألف ورقة مخطوطة على الطباعة الموجودة أقل حتى 5000 ورقة، لكن حتى الآن للأسف لم يوفق لم توفق المؤسسات على طبعه، وهذا من ميزة الأزهر أن الأزهر يحتاج إلى دعم مالي كبير حتى يوازي. إذا الأزهر لو في دعم مالي كبير قد يكون هو لأن يمتلك علماء كثر ومرسى 1200 سنة جيل بسلم جيل، لكن للأسف الأزهر محارب من قبل الحكومة مسيس. لا لا لا غير مسيس، الأزهر لم يسيس إلا في عهد عبد الناصر لما أخذ القرار، كان الأزهر زمان قبل عبد الناصر كان حتى كان رجل مستقل بذاته السياسة في كل اعتبار، أما جديد يعني من سنوات هين أف الآن شرح في حاجة العطار، حاجة البنان وحاجة العطار. العطار له تقريرات الشربين، الشربين له الشربين له تقريرات على جمع على حاجة العطار. مطبوع مطبوع عليه. Created with free version for non-commercial use. موجود عندك لكن نسخ ودك عيونك تكبر لما بدك تقرأ. طبعة حجرية. والطبعة من حتى قبل الحجرية. على العطار. إيه عندك دش موعدنا خلص بس الشرح هذا بس خلص بس خلص بس عندك الدور اللوام على القرآن، القرآن الدور اللوام على القرآن، هذا الشرح اعتمد عليه العطار في الحكي كثير جدا، قال القرآن قال القرآن كتبه في المسجد الأقصى هذا القرآن الدرر اللوامع للإمام القراني. جمع الجامع في كتاب الثالث تشنيف المسامع شرح جمع الجامع للإمام الزركشي رحمه الله. Created with free version for non-commercial use. في علم الأصول. الكتاب الأول البحر المحيط هو بحر جمع فيه كل أقوال أهل الأصول على الإطلاق. من جامع من أكثر من 500 كتاب، جامع الإمام الزركشي من 500 كتاب. التشنيف المسامع قام فيه ببيان اختياراته الخاصة في الكتاب سلاسل الذهب، كان المقصد الرئيسي منها، المقصد الرئيسي منها إيش؟ من الكتاب أن يرجع كل مسألة أصولية إلى أصلها. مثلاً كلمة يعني مسألة لغوية يرجعها إلى علم اللغة، مسألة في علم الكلام لها ارتباط في علم الكلام يرجعها إلى علم الكلام. وكأنه قال العلماء سلاسل الذهب جاءت لشرع عبارة واحدة للإمام الجويني في البرهان عندما قال واعلم أن أصول الفقه مستمد من علم الكلام وعلم اللغة وعلم created with free version for non-commercial use. الأحكام وعلم الحديث، هذا كلام الجويني بكم الجويني، لكن هي الكلام كما هي مقولة عن الإمام الآمدي، بس أول ما قالها فكأن جاء الشرح لهذه العبارة. ولذا تطبيق عملي، تطبيق عملي شرح كامل في عبارة شرحها في كتاب سلاسل الذهب. الآن مثلا عندك معروفة علم الكلام موجود في فقه، أي مسألة لها علاقة بعلم الكلام يقوم بشرحها ويتسلسل فيها حتى يوصل الطالب إلى أصلها في علم الكلام. علم اللغة فيه مسألة في علم اللغة يتسلسل فيك الطالب حتى يوصلك إلى ما إيش ما نجيعها في علم اللغة، في علم الحديث يرجعها إلى علم الحديث، يتسلسل في الطالب كأن يقول للطالب أنا سأرجعك إلى المنبع الأصلي التي استنبط منها هذه القاعدة. وهذا عمل شاق جدا لا يعني هذا يدل على عقل الإمام الزركشي. Created with free version for non-commercial use. تفوق الخيال إنك ترجع تستنبط المسألة إنك كيف لو إيش لو إيه إلى مدى ترجع هذه المسألة. الآن الإمام السبكي إيش بيقول؟ تحت كل ذرة في جمع الجوامع ضرة، كل ذرة في جمع الجوامع تحت ضرة. هذا كلام كلام العلماء. الآن مختصر التحرير للكمال ابن همام المتوفى 861. ومن أهم ما يميز هذا الشرح أنه يقارن ما بين الحنفية والشافعية. أصلا بشكل عام الحنفية في أغلب كتبه الفقهية والأصولية، من يقرأ كتاب الهداية وشرح الهداية وأي كتاب حنفي، ما حد يقول لك قال أبو حنيفة الشافعي، يجيب قول أبو حنيفة يجيب قول الشافعي. هذا الدارج عن الحنفية بشكل كبير جدا في كل كتب الحنفية الفقهية والأصولية، إنه بيحاول يثني مثلا في تلقيح الأصول أو التوضيع وشرحها كمان التلوية، بركز بس على مذهب الشافعي وكأنه إيش يريد. حتى لما المالك نادر لما يجيب قول المالك نادر. أنا أقول لك الحين كان في بيئة واحدة في بيئة العراق، يعني الإمام مالك ليس في العراق، الشافعي كان في العراق ولهم معاه خصوم يعني معاه يعني مناظرات وكذا، فالأمور قد يكون كردة فعل كردة فعل على المذهب الشافعي الموجود. مذهب الشافعي لو حتى صراعات مع المذهب المالكي الشاب دعا على الشافعي قال اللهم معجل بموت الشافعي، إن اللهم إن لم تمت الشافعي فإن مذهب مالك قد ينكر. في مصر ابن حزم بهدل الملكي، ابن حزم حتى الانتصار وقال الباجي إنه انتصر عليه. العلماء زي أبو زهر بقول لما كتب عن ابن حزم قال انتصار created with free version for non-commercial use. الإمام أبو زهرة، الإمام أبو زهرة المعاصر محمد أبو زهرة في كتاب ابن حزم يقول انتصر بقوة السلاح ولم ينتصر بقوة الحجة والبرهان. أول حاجة العلماء ضعف جدا يعني في علم الحديث، ابن عربي رد عليه عبوة الذهبي هذا شيخ أبيك فاحترمه. أصلا ولا يقارن ابن حزم يعني ابن عربي علميا لا يقارن بابن حزم. مساحات عندهم ضعف علمي، يعني مثلا بيقول ابن عبد البر عن يحيى ابن يحيى الليثي راوي مالك راوي مسلم مالك حتى ابن أبو إسحاق الحويني يقول يحيى ابن يحيى رواياته عن created with free version for non-commercial use. وفي هذا بصراحة قال 20 سنة هذا رافقه وهذا أكبر من رافقه إلا سنة واحدة. وفي كلام وهذا كلام يخالف العلماء لكن من ناحية عقلية قد يكون كلامه فيه لأن واحد رافق شخص 20 سنة مش واحد رافق سنة وبيمشي هاي كلام. لكن لذا قال ابن عبد البر يحيى ابن يحيى ضعيف في علم الحديث. شوف أعلى واحد في المذهب اللي أدخل المذهب ضعيف ابن حبيب كذلك ضعيف. ما أسند المذهب المالك إلا واحد هو ابن عبد البر يعني في عهد ابن حزم. وابن عبد البر علاقته مع ابن حزم علاقة صحبة علاقة قوية جدا. يعني ابن حزم كثير ما ينقل عن عبد البر ولا يضعف ابن عبد البر وله كلام في المالكية قوية جدا. أغلب الحديث بقوية عندك عبد البر يعني تعلم يعني في علاقات قوية حتى علمية يعني في الأحكام ينقل created with free version for non-commercial use. يعني إيش ابن عبد البر ابن عبد البر بصراحة من الأئمة الكبار قد في عقيدة السلف وفقها وحديثا في علم الحديث إمام في علم الفقه إمام في علم الحديث إمام. يعني يمكن يعني لا يجارة ولا تطمئن الاختيارات. يعني ابن عبد البر من الناس يمكن يوازوا يعني لو استقال بمذهب قد يقول لأنه هو له كتاب التمهيد والاستدراك. التمهيد كان معني الهدف الوحيد في التمهيد الدفاع عن مدع عن الموطأ دفاع من ناحية السندية من ناحية علم الحديث هذاك من ناحية الفقه. بس انت بتلاحظ اليوم الطلبه المعاصرين اغلبهم اليوم اللي عندهم يعني قوه ذهن مثلا حفظ وذاكره ومناظره من المالكيه عندك مثلا الدد اليوم created with free version for non-commercial use. لا هو هل تعلم ابن حزم مختار قول المالكي؟ ابن حزم بيقول الأمر بالغسل ليس أكبر دليل. بقول لك ابن حزم بيقول أكبر دليل على هذا الأمر عندهم يعني الناس مش تقول أكبر دليل على أن ليست قضية المذهب ليس قضية البلد التي يعيشون فيه مذهب مالك. مذهب مالك هل تعلم يا قوة السياسة هل تعلم لو أنت هل تعلم لو الآن أنت الآن تحضر يعني علماء الأزهر الكبار يعني زي هشام كامل زي مثلا على الجمعة الآن مع المؤاخذات المأخوذة عليه مؤاخذات في العقيدة في التصوف وفي السياسة. لكن تعال عندنا created with free version for non-commercial use. ويتكلم في علم أصول الفقه لا يجار ولا يبار كلهم عيال. يعني مصر عال عليه في علم الأصول وعال عليه في الفقه الشافعي. يا يعني واحد بسألني في واحد دكتور في جامعة استنهال يقارن بعلي جمعة ولما في مقارنة أخيرا شيء تقبل. يعني هاي بكلم عن الراز فخر الرازي له إمام في علم العقيدة له إلا كلام يعني بتجيبه على عدد الزندقة. لكن بالنسبة لفخر وقال ووصفه بأنه كذاب وأنه يكذب وكلام كثير لابن تيمية عليه. لكن في المقابل عند الأصول الحنابل ينقلون يعني النردائي يقول أنا أنص على مذهب الرازي وأتباعي والأمدي وأتباعي هم الاثنين أئمة في علم الأشاعة اللي بيعتبروهم مبتدعة. لكن هذا الشيء وهذا الشيء قبل نرجع أنه الرواة المالكية نقلت الحديث في الأوائل أشرنا إلى ضعف مش كلهم ضعف احنا ضعف created with free version for non-commercial use. بعض المولدين اللي ناقل المذهب لا قرطبة إلا نتكلم عن المذهب موجود في مصر الفترة الأولى هي اللي ناقل المذهب إلى الأندلس. لكن أنت تتحدث عن هم موجودين في المدينة المنورة موجودين في العراق موجودين في مصر وهم والمدرسة الأندلسية آخر مدرسة. يعني تتحدث عن مدارس موجودة تقرأ يعني اللي زي الباجي وهذول ما قاتل يعني زي الباجي ما استطاع يناقش ابن حزم إلا عندما خرج من الأندلس وذهب إلى الشرق تعلم وأتى. ف فمن من أحلى المناظرات قال ابن حزم، قال يا ابن حزم أنت تتعلم العلم من أنت تتعلم العلم وأنت تمتلك المال والقصور وكذا، يعني زلمة غني وتتعلم، يعني أنت تتعلم فقط. Created with free version for non-commercial use. نحن الحمد لله ربنا أكرمنا بالمال، لكن نحن ليس كالناس الفقراء الذين يدرسون الدين من أجل أن يصلوا إلى المناصب إلى المال. فنحن علمنا خالص لله، وأنت علمكم مشبوها في المناصب والصعود إلى العلم سلما حتى تصل. يعني حسن يمكن مش عارف، في واحد مرة قال قالوا غلا. هو احنا بنتكلم عن الباقي الفعلي اللي صار فيه. لا بقول ابو زهره الغلبه غلبة السلاح وليس غلبة منهج. حتى العباره اللي قال العباره المسنوده عند يعني حتى كانت موجوده، ان غلبناكم صغارا وانتم غلبتونا كبارا، يعني انا كبير. بن حزم ضد حاله في المناظرات يعني معروف. لا بن حزم لم يتقدم الا مع الشافعي، والا بقيه المذاهب يعني قول في قول أبو حنيفة هذا القول لم يقل به إلا حمار. Created with free version for non-commercial use. ابن حزم علميا من المعتبرين في علم الحديث، في علم الفقه، في علم الاستنباط. له كتاب الحين هنتكلم. الآن في عندك مختصر تحرير الكل الكمال وعليه شروحات. في كتاب مسلم الثبوت لمحب الدين ابن عبد الشكور الهندي 1119. تاريخ وفاته شرحه من عبد العالم محمد بن نظام الدين الأنصاري في فواتح الرحمن، من أفضل الكتب على مسلمة تبوك. الآن لكن هذا الجمع ما بين طريقتين، لكن مختصر التحرير وشروحه مسلمة تبوك وشروحه حنفيان، يعني نصان على المعتمد الأصولي عند الحنفية قبل كل شيء. صح جمع؟ يعني انت من يقرا مسلم التبوت متصل التحرير وشروحه يمكن يقرا في كتب الشافعيه في الاصول، لكنه ينص على مذهب مين؟ اول من created with free version for non-commercial use يدخل تحت الشافعيه والمالكيه والحنابله. مين المتكلمين؟ شافعي مالكي حنبلي فقهاء الحنفيه. هذا مين قسمهم؟ قسمهم ابن خلدون في تاريخ في مقدمه ابن خلدون، لكن في المقدمة هذا نظر، ولذا هذا كلام غير صحيح. بس هو أعتقد أنه ذكر حتى ما ذكر الحنابلة. لا الحنابلة لا دولة ليش الحنابلة غير مذكورين أصلاً. الحنابلة عند أهل المغرب لا يعتبرون فقهاء، يعني لا يعتبر أغلب علماء المغرب لا يعتبرون الحنابلة من الفقهاء. لا أنا أقول لك هي الواقع. هي الواقع. لما تقول الحنابلة. هي الواقع. حتى ابن حزم لما أحمد نادر لما بذكره يعني مثلاً زي ذم يجتهد نادر. ليش؟ لأن هو عندهم المغاربة ينظرون لما أحد نظر. أنا محدث بعتبره أصلاً حتى هو محدث بس لأنه محدث. Created with free version for non-commercial use. إحنا نش سيف داود عارف قبل الحنابلة عنده. في كلمة جميلة للآمدي، الآمدي كان شافعياً، كان حنبلياً ثم كان شافعياً، كان طلاب الحنابل لهم مقام خاص عندهم. بسألوا ليش أنت الحنابل بعدين؟ قال فأنا ارتددت عن ديني، أنا ارتددت كنت مسلم. كان حنف كان شافعي، حنبل بعدين إيش؟ راجع إلى المذهب الحنبلي. الآن إحنا التقسيم هذا التقسيم غير صحيح، بس آخر نقطة إن شاء الله التقسيم هذا غير صحيح. لماذا هذا التقسيم غير صحيح؟ إيه؟ تقسيم المتكلم مدارس الأصول إلى ثلاث مدارس. مدرسة المتكلمين تشمل المدرسة الملكية والشافعية والحنابلة، مدرسة الفقهاء الذي يمثلها الحنفية، مدرسة الجامع اللي يمثلها إيش؟ السبكي السبكي وابن همام وابن عبد الشكور الهندي. Created with free version for non-commercial use. هي ثلاث مدارس. المنظر الظهري منظر ابن حزم. يعني قصدي أربع مدارس. لا هذا في علم الكلام. الظاهرية عشان هو العلماء أدرجوه تحت منصب المتكلمين، لما أتكلم عن الأحكام لابن حزم أدرجوه تحت منصب المتكلمين. لكن هو فعليا له متكلمين، له يعني هو ادخل علم الكلام لكن يعتبر نص مستقلة بذاته. لأن ابن حزم تكلم في الإحكام. تقرأ متن، تقرأ كتاب مليء بالنصوص من كتاب السنة ومليء بعلم المنطق، لأن الإمام ابن حزم لخص أغلب كتب أرسطو. إمام في علم أرسطو ابن حزم، ابن حزم بالنسبة لعلم المنطق هو لخص كل كتب أرسطو. لا منطق مش منطق تختلف، ابن حزم شديد جدا على الفلاسفة. المهم ايش الفرق بينهم؟ طب الفيلسوف والمنطق created with free version for non-commercial use. وسيلة وسيلة هذاك، يعني يبحث بما وراء المادة، يبحث في الحياة، يبحث في أمور. هذا إيه؟ اجتهادي هي علم المنطق. المنطق وسيلة، المنطق وسيلة بس. يعني سلم المنورة بتكلم عن أمور مسلم، القياس، القضية الكبرى والصغرى، قضايا عندهم نوعان، حملية وشرطية. في الثاني تبدأ في الحملية والشرطية وبعدين تبدأ على القياس وأنواع القياس. أنا حتى أصلاً درست المنطق والفلسفة في كتاب واحد. Created with free version for non-commercial use. تماماً عن علم الفلسفة، علم مستقل تماماً عن الفلسفة، علم مستقل. هذا وسيلة علم المنطق كالسلاح. يعني أصلاً أخيراً مسلمات عقلية البشر كله مجتمع على هذا الأمر، لكن أدخلت في علم الكلام وعلم الفلسفة. الفلسفة مثلها عندنا ابن رشد. الأزاهرة في علم الكلام بس، لأن ليش بتام؟ لأن أخيراً الأزاهرة لما تعال لما بتكلم في علم الأصول ما بحتاج يقول لك يشرح لك منطق، لأن أنت ما هو مخلص، ولا بحتاج يشرح لك في علمك، لأن أنت أخيراً بقرأ عن كتاب المواقف لا يجي كل علم كلام، كل علم منطق. إيش بدي أشرح للطالب مش عارف قدم الصغرى من قدم الكبرى، ومش عارف التالي من مقدم، مش عارف اللازم والمجزوم، مش عارف القياس بأشكال الأربعة، وقياس الاقتضاء وقياس الاستثناء وقياس كذا، ومو عارف القواعد الفقهية. Created with free version for non-commercial use. مستحيل يعني كيف تشرح كتاب كله منطق؟ يعني أنت افتح كتاب نهاية الوصول، نهاية السول، نهاية السول في علم، في علم، في نهاية السول إلى علم الكلام للآمدي، أنا قرأت كامل. كل بتكلم هذا كتاب عن إثبات الثمان صفات، بيتكلم عن الصفات السبع عند الأشاعرة. من أول الكتاب إلى آخر الكتاب لم يذكر آية. منطق. كله منطق. إذا هو مش متأهل في علم المنطق مش هيفهم حاله. هو أكثر شيء هو أصلاً بجد الدليل المنطقي العقلي يعني. المهم خلينا نرجع للكتاب. خلينا نوفق بس آخر فقط، خلينا في إخوان من الأنصارات. المهم. إبطال هذا الأمر. أولاً. الحين عندك الإمام المظفر السمعاني، نقول عند العلماء واضح الإمام المظفر السمعاني في عبارة للمظفر السمعاني أنا أريد جدا من أجمل حتى حطيتها في الأول. Created with free version for non-commercial use. إن من لم يعرف أصول الفقه، إن من لم يعرف أصول معاني الفقه لم ينجي من إيه؟ من مواقع التقليد وعدة ركب. يعني بفر أصول الفقه عودة من العوام، من جملة العوام، يعني لم يدرك أصول الفقه عاميا حتى ولو كان يحفظ البخاري ومسلم. والكتب مشترطة ومشترطة في المجتهد ولو حفظ البخاري ومسلم القرآن والسنة، لأنه قد كثير من الأمور اللي وقعت الأمة في الخلل، اللي ده بقول العلماء أظهر في أمور القواعد الفقهية، علم الأصول الفقه، القواعد الأصولية، مقاصد الشريعة، اللي هو اللي ما بلمش فيهم شخص لا يعتد بقوله. المهم created with free version for non-commercial use. أنا بحثت كثير جدا وقد رأيت بعضهم، قد أوغل وحلل وداخل غير أنه حاد، حاد عن الطريق، يعني أوغل في علم عن محج الفقهاء في كثير من المسالك وسلك طريق المتكلمين. بعض المحشين قال يقصد الجوين، ورد على الجوين كثير جدا. ليش؟ قال استخرت الله تعالى وعمدت إلى مجموع مختصر من أصول الفقه أسلك فيه طريق الفقهاء. كانوا أي فقهاء؟ كانوا فقهاء الشافعية، بحرم المذهب الشافعي. الآن إيش وأغلب يعني كتابه؟ قال أصحابنا، قال كذا، قال بعض المعاصرين، كتاب قواطع الأدلة يعتبر حاوي لأصول الفقه عند السلف. يعني حاوي لأصول الفقه عند السلف، قواطع الأدلة لابن الطفر السمعاني، لابن السمعاني. Created with free version for non-commercial use. لأقوال السلف في علم أصول الفقه. وهو كما قال يعني صراحة من العجوبة يحرر المذهب الشافعي تحريرا جيدا. هو بقصد في المقال أنا بقصد في الشافعي. الآن إذا كان الشافعي من ضمن الفقهاء، من ضمن الفقهاء إيش يحطون على بدل المتكلمين؟ ما حطن من أي صفة يعني. أنا في كلام لابن لعل أنا في هاي كلام، في كلام للإمام كلام للشيخ ابن تيمية جميل جدا. خلصنا كلام جميل جدا يعني. Created with free version for non-commercial use. لا خلاص بدنا نجيب بس احنا اصل اصول وفقه سموا بعض عشان تعرف اصول اللي فيه اصول وفقه. يعني احنا الان لا توقف عندنا خلاص ده خلص خلاص اخر نقطه الان بس اخر نقطه الان مظفر سمعنا قال انا اعطيك الفقهاء. الان النقطه الثانيه الاهم ان الامام ابو اسحاق الشيرازي الف التبصره واللمع وشرح اللمع اعتمد فيها على مين؟ على مذهب الشافعي. يقول لك قال الشافعية حتى من جنس قول المتكلمين، وقال الشافعية بعض الشافعية، وقال الشافعية في وجه عندهم ووافق عليه المتكلمين. الآن هو حاول يحصر أصول الفقه الشافعي، يقول لك أنا أخيرا هذيك المنصب متكلمين منصب غير مختصة، فأنا الآن بتحاول أن يسلك طريق الشافعي فقط، ما بنت منظمة المتكلمين غير مختصة. يعني منظمة المتكلمين إيه؟ الراز، منظمة الراز، منظمة الآمدي، ومنظمة جمع الجوامع الموجودة، جمع الجوامع المفترض الثلاث، جمع الجوامع والآمدي وابن حاج الآمدي مختصر ابن حاج ومختصر جمع الجوامع مختصر المنهاج. ما في تحرير للمذهب الشافعي لأنه كلهم أصلين مذهب الشافعي، لكن هم متكلمين. أقول قال المتكلمين بقصد الآمد، بقصد الكتب الأربعة وأتبعهم، لكن لا يحرر المذهب الشافعي. جاء الآن مين بدي يحرر المذهب الشافعي وحرر المذهب الشافعي. وكذلك الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي، خطيب البغدادي جاب عبارة اللمع، فقيه المتفقه جاب عبارة اللمع وأخذ أقوال الشافعية وإيه وقام بتحشية نصوص السنة، جمع نصوص السنة الداعمة لهذا الكتاب وطلع كتاب من أروع الأدلة، من أروع كتب أصول الفقه، لأنه هو حتى created with free version for non-commercial use. هذا أصول الفقه عند أهل الحديث، لكن ما قال لا وأصول الفقه عندهم عند هذا كتاب اللي هذا أصلا يعتبر شبه حاشي على على على اللمع، بس هو صار عمة اللمع وأضاف عليها ال ولذا الآن الأمر الأخطر مذهب الحنبلي. مذهب الحنبلي ينص يعني في كثير منهم نص بشكل واضح زي مثلا الإمام ابن الداوي. إمام ابن الداوي عنده نص مثلا في مختصر التحرير اللي كتبه بنص أول عبارة ايش بيسوي؟ قال الإمام أحمد في كذا في المعتمد الصحيح عند أصحابنا، بعد كذا بيجيب يعني معني إنه ينقل أقوال المذهب. الثاني وابن النجار لما جاء كذلك أم اقتصره على أصول مذهب الإمام أحمد. الآن أضياع الفراء هذا من كتاب العدة في أصول الفقه. الآن كتاب من الآن هو هذا ألف يعني يكون في 400 قلت هو لو متوفى 400 created with free version for non-commercial use. القانون الخامس هذا كان إيش مهمته؟ أضياع الفراء كان أغلب القواعد الفقهية خذها من مين؟ من يستنبطها من روايات الإمام أحمد، يعني بيدي رواية الإمام أحمد يأخذ منها الحكم، مثل الحنفية زي الحنفية زي الشافعية. الشافعية ليش لماذا الشافعية لم يفعلوا هكذا؟ الشافعية الإمام الإمام الشافعي أصول له نص قال كذا كذا كذا وانتهى أمر. ومع هذا الأمر كثيرا من الشافعية ما يستنبطون، من قرأ الفوائد السنية وقرأ البحر المحيط استنبطوا أقوال استنبطوا قواعد أصولية للإمام الشافعي من مسائله الفقهية. قول الشافعي كذا في الأصول هذا وهذا اختياره في المسألة وفقا على قوله في الفرع الفقهي كذا، وهذا موجود من قرأ فوائد السنية والبحر المحيط يجد هذا بشكل كثير جدا. هذا لكن قاضي أبو يعلى بشكل خيالي أغلب المسائل إشارة أحيانا يجيب لك الرواية تشير إشارة إلى القاعدة يقول لك اختيار لمن أحمد كذا البناء على الرواية أنها أشارت كذا. أي حين بيختلف في الأصول بناء على اختلاف الإمام أحمد في الأصول الثانية الحنابل أغلبهم لا علاقة بعلم المنطق لا علاقة بعلم الكلام أصلا مش متكلمين هم لا علاقة لهم بعلم الكلام. ولذا نقول كما قلنا الطفل بيقول ولم يسبق لم يذكر المقدمة المنطقية إلا الغزالي والآمدي وغيره من العلماء لم يذكر يعني ما في مقدمة منطقية. لكن ما هذا في بعض العلماء بعد الطوفي أدرج المقدمة المنطقية في علم الأصول عشان يجف الشرح. لكن كحنابلة ناس أصلا هم على عداء شديد مع مع مع مع المتكلمين. ثاني لما أنا هي عندي قاعدة هي رواية أنا بستنبط منهم إيه هذا created with free version for non-commercial use. ابن تيمية له كلام جميل ثم إنهم صنف في أصول الفقه يعني تكلم علم المتكلمين وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصول من فأسد حتى إن أول مسألة منهم وهي الكلام في حد الفقه لما حدوا بأنه العلم بأحكام المكلفين الشرعية أورد هؤلاء كالقاضي أبي بكر الباقلاني والرازي والآن ومن وفقه من الفقهاء الطوائف هيقولك ومن وفقه من الفقهاء الطوائف كأبي الخطاب وغيره. السؤال المشهور هنا هو أن الفقه من باب الظنون لأنه مبني على الحكم بالخبر الواحد والقياس والعموم والظواهر وهي إنما تفيد الظن فكيف جعلتموه من باب العلم. الآن في كلمة لابن تيمية الصفدي نقل عن ابن تيمية الصفدي نقل عن ابن تيمية قال سمعت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد ابن تيمية غير مرة يقول هذه عبارة خطيرة جدا. أنا بقول ده عن باب النهاية أصول فقه المعتزلة أقرب أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة وأصول الدين وأصول دين الأشاعرة يعني علم العقائد خير من أصول دين المعتزلة يعني بالنسبة للعقائد الأشاعرة أقرب من المعتزلة لكن أصول الفقه عند المعتزلة أقرب إليه. هذا كلام واضح يعني التحسين والتقبيح العقلي اللي أكثر معركة اشتدت فيها بين الأشاعرة وأهل السنة موقف الشيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة فيه إيش وسط فأخذ نقطتين إن إذا أطلق لفظ المتكلمين يريد فيه الأشاعرة والمتردية ويمثل الكتب الأربعة المشهورة إذا أطلق لفظ الفقهاء created with free version for non-commercial use به الحنفية لكن المقصود به عند المتكلمين من الفقهاء يقصدون به أصحاب المذاهب الفقهية. أخيرا نقول قصة المصطلحات الأستاذ عند إذا أطلقت في علم عند الأشاعرة وفي أصول الفقه يقصد بها أبو إسحاق الإسرائيلي القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام يقصد به الإمام الرازي رحمه الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يسلمك يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. فتح الله عليك. واذكر موقف جزيل. هذا في أول كلام السحر. الأستاذ شيخ أحمد أحمد أعرفه الشباب الإسرائيلي. خلاص إحنا أبو إسحاق الإسرائيلي الأستاذ. الأستاذ أبو إسحاق هذا إذا أطلق لكن أحيان هذا اللقب يعني حين زعل ابن فورك ابن فورك يقال له أستاذ. الأستاذ إذا أطلق كتب الأشاعرة وكتب الصوفية يعني أبو إسحاق الإسرائيلي. لا الإمام الأخير الإمام معروف الرازي إمام الحرمين هو الجويني إمام الحرمين الجويني لكن كلمة إمام معروف الإمام وأتباع من أتباع الإمام من شرح أتباع الإمام زي القرافي زي صاحب الدين تقي الدين أبو البيضاوي فكل أتباع الإمام صفي الدين السبكي صفي الدين الهندي لا بأصول مختصر من كتاب ابن حيرة المتقل بجمع الجوانب عادة كان مختصر من المصر الجامعة ايش ايدكو وهذا الفرق لقطة العجلان لقطة العجلان وعليها حشوة الحمس لا ايه لقطة العجلان الأصل أصل Created with free version for non-commercial use. شرح جميل أسامة السيد أسامة الأزهري. إيش تفيد؟ وأنا أسير بس اعتقاد. اعتقاد شيء والفكر شيء والوصول في شيء ثاني يعني. شرح النقطة. والله مو فيديو من سجلت فيه أنا خلاص طيب. أنت سير ما أبدا في الزمان استفد من علمي ولا يعنيك فكره. إحنا قلنا على جمع قلنا الرأي. القاضي أبو بكر الباقلاني عند الحنابلة إذا أطلق عند الحنابلة القاضي يقصد به أبو يعلى الفراء أبو يعلى الفراء فتح الله عليك الله يرحمك أي سؤال أي استفسار نراكم من الاثنين القادم created with free version for non-commercial use